لا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعدين مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين إمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وقد بفضل الله تعالى أنهانا الله عز وجل من ربع العبادات، وندخل إن شاء الله في الربع الثاني، وهو ربع المعاملات. وهذا دأب الفقهاء في سردهم لمتون الفقه والكتب، كانوا يبدأون دائما بربع العبادات ويقصدون به ما يراد به الآخرة، التحصيل الأخروي. ثم يشرع بعد ربع العبادات يدخل في ربع المعاملات، ويقصد به ما يحصل فيه من أمور الدنيا وتكون سببا للآخرة أيضا. ويقدم العبادات لأنها أهم، ثم يثنى بالمعاملات لأنها ضرورة، تحتاج الناس إلى، لا يمكن أن يستغنى الناس عن معاملاتهم ومعرفة أحكامها. ثم يأتون بربع الثالث، وهو ربع النكاح، وكانهم يقولون أن شهوة النكاح متأخرة عن شهوة الأكل التي تكون في المعاملات وغيرها. ثم يختمون بربع الجنايات والمخاصمات، لأن هذا يكون غالبا بعد الانتهاء من العبادات وشهوة البطن والفرج، قد يقع ذلك فيه ما يقع فيه المرء في الجنايات وغيرها. فنستهل إن شاء الله الربع الثاني، ربع المعاملات، بكتاب البيع كما بوب أو كما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى، وذكر قال كتاب البيع. والبيع في هنا هو ذكره البيع ولم يقول البيوع، كأنه استئناسا أو امتثالا لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فذكر الله عز وجل البيع. وهو نداء معرف بألف ولام يفيد جميع أنواع البيوع، لكن أنا أقول لما نقول هو ذلك بدأ بكتاب البيع ولم يقل البيوع. والبيع ثابت، ومشروعية البيع ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء من الكتاب، من قوله تعالى وأحل الله البيع. وإن كان قوله تعالى وأحل الله البيع قد يكون منازع، ليش منازع في استدلال بهذه الآية؟ لو حملت على أنه كما قال الشافعي في أحد أقوال في أحد أقواله بأن البيع هنا يفيد العموم، ألف ولام معرف يفيد العموم، وإذا قلت بأنه يفيد العموم، إذا كل أنواع البيع حلال إلا ما جاءت في الشرع من السنة باستثناء بعض أنواع البيوع محرمة، فيكون هذا من العام الذي يراد به الخصوص. أو تقول أن الله البيع مجمل، وجاءت السنة مفسرة ومبينة لهذا المجمل، فتكون الثمرة هنا لو قلت أنه مجمل، إذا ليس لك أنك تستدل بهذه الآية عند تعرضك لمسائل البيوع، لأنه سينكر عليك المخالف ويقول لك الآية مجملة ولا يستدل بالمجمل، وهتعرف الثمرة. حتى أن بعضك ممكن تستدل فيأتي لك المخالف يقول لك لا أوافق على المقدمة، لحل الله البيع ليست على العموم بل هي على الإجمال، وتأتي السنة تبين. إذا قلت على العموم فحق لك الاستدلال بها، لأن العموم يستدل به إلا أن يأتي ما يخصصه من السنة أو من غيرها، وإذا قلت أنها على الإجمال فلن يكون لك استدلال بالآية. فهذه يعني تستفاد منها عند المخالفة مع المعارض، فقد يعني يلقي عليك هذه المسألة، قد أنت يعني تقف فيها كذا تستغرب، لكنها الخلاف موجود عند العلماء. لكن الآيات الأخرى منها قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أيضا، وهذا يبين البيع. وآية الدين كما أقسم ابن عباس وقال أشهد أنها نزلت في السلم، وهذه دلالة على البيوع أيضا، ونوع من أنواع البيوع كما سيأتي معنا الوصف، بيع الموصوف من ثم. قوله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون عن الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. هذا من الكتاب ومن السنه. قد جاءت السنه الفعليه من السلم انه قد اشترى من جابر رضي الله عنه الجمل او الناقه في غزوته وفي الرجوع. وجاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها وارضاها ايضا كانت قد اشترت بريره واعتقتها، وهذا ايضا من باب البيوع. ومن ايضا قول هذا فعلي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: ما احسن الكسب او ما افضل الكسب؟ قال: افضل ما اطيب الكسب. قال: ما اطيب الكسب؟ قال: ان يكسب الرجل من عمله وبيع وكل بيع مبرور. هنا الشاهد كل بيع مبرور في كل البيوع جاء فيها بانها مبروره، الا ما جاء طبعا النهي عن بعض البيوع، فدل ذلك قولا من السنه. ومن ايضا حديث الذي لا أذكر الراوي الأعلى له الآن، لما قال: كنا نسمى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كنا نسمى السماسرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم التجار، وقال: يا معشر التجار، إن البيع يشوبه اللغو والرفث أو اللغو، اللغو فشوبوه بالصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على التجارة أو على التجارة. وقد أجمع العلماء على مشروعية البيوع، وإن كان طبعا هناك جاءت بعض البيوع التي جاءت الشرع بالنهي عنها، سيأتي مقامها تفصيل. فهذه هذا مشروعية البيع من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء على ذلك. البيع في اللغة يأتي مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء، هذا في اللغة. والبيع يأتي بمعنى الشراء أيضا، يعني هو يسمى شراء ويسمى بيعا. قال تعالى: وشروه بثمن بخس. شرونا بمعنى باعوه، فإذا هنا يسمى شراء. البيع قد يأتي بلفظ الشراء أصالة، وقد يأتي أيضا بمعنى يأتي بلفظ البيع ويقصد به الشراء. ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه، أو لا يبدأ أحدكم على بيع أخيه، يقصد بأيضا لا يشتري على شراء أخيه أيضا، معنى جاء اللفظ بلفظ البيع. هذه صورة ثانية من أو من معاني البيع. ويقصد لما قلنا بأنه البيع يراد به التمليك والشراء يراد به التملك في البيع والشراء. وقلنا بأن قد يأتي اللفظ شرى ويراد به بيع باع، وقد يأتي البيع ويراد به الشراء، وهي صورة ثالثة يراد به العقد الذي يتم بين المتعاقدين. وهذا المقصود هنا في كتابنا أو في الباب الذي معنا أو الكتاب الذي معنا، أنه يقصد به العقد الذي يتم بين المتعاقدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ويقصد المتبايعين هنا اللي هما البائع والمشتري. فإذا هذه كلها معاني للبيع في اللغة، ونقصد وما نحتاج إليه كما سنويد الآن في الاصطلاح هو العقد الذي يكون بين متعاقدين. طيب، تعريفات البيع في الشرع كثيرة، أو يعني تختلف باختلاف الفقهاء والمذاهب. والبعض يقول أنه في الشرع أيضا مقابلة مال بمال، وهذا قاله الرافعي، ولكن يعني يورد عليه مسألة القرض والإيجارة أنها دخلت في التعريف، أنه قال مقابلة مال بمال، فالقرض فيه مقابلة مال بمال، والإيجارة فيها مقابلة مال بمال، على أن المنفعة مال في الخلاف. ذلك سنأخذ التعريف الذي أفضل نعتمد ونشرحه حتى يضبط لنا، وهو أن نقول بأن البيع عقد أو عقد معاوضة، عقد معاوضة محضة بتملك عين أو منفعة مؤبدة. عقد معاوضة محضة بتملك عين أو منفعة مؤبدة. سنشرح التعريف، انتبهوا معي ما أحد قاطعني، إن شاء الله سنفصل بقدر حتى يعني ننتهي منها. مرة أخرى، عقد معاوضة محضة. قلنا عقد لأن يعني العقود أنواع، وده المقصود هنا. قلنا اخترنا أن المقصود بالبيع أن يكون معاقدة، يعني يكون تعاقد بين اثنين، وهذا الذي سيكون فيه الإجابة والقبول كما سيأتي، لأن معنى نقول عقد يبقى لابد فيه من إجابة وقبول، لا يكون عقدا إلا بإجابة وقبول. وهذا ذلك وقال عقد ليبين لنا كما سيأتي الخلاف وشرط أم ركن الإجابة والقبول، لكنه يبين ما دام هناك عقد إذا في اثنين لابد من إجابة وقبول. قال عقد معاوضة، معنى معاوضة من العقود الأنواع، في عقود معاوضات، وهذا الذي سنبينه لنا في البيوع، والتي تكون شيء مقابل شيء، أو تكون عقود استيثاق اللي هي كعقود الرهن مثلا، هذا من عقود اللي يوثق فيه الحقوق مثلا، وقد تكون عقود غير معوضات، عقود التي كالهبات التبرعات مسمى، وهذا النوع الثالث غير اتفاق عقود التبرعات كالهبة والهدية والعطية وغير ذلك، هذه من عقود التبرعات. والنوع الرابع هو يسمى عقود التملك بالمباح، يعني مثل الاحتشاش والاحتطاب، رجل مثلا دخل إلى الغابة فاحتطب، فلا احتطب هذا ملك عام تملكه أم لا تملكه، لكن هذا ليس معاوضة. أو دخل الاحتشاش اللي هو العشب الذي هو كلأ عام، فدخل فاحتش لأنعامه أو يعني ما يملك، فهذا الاحتشاش تملك، هو تملك لكن تملك مباح، وهذا ليس معاوضة، وهذا عقد، هذا نوع من العقود الرابعة. إذن العقود معاوضات أو استيثاق أو تبرعات أو تملك مباح. طب هنا قال عقد معاوضة، أخرجنا الرهن والاستساق وأخرجنا التبرعات وأخرجنا التملك المباح، تبقى لنا المعاوضة التي سنبينها الآن، عقد معاوضة اللي فيها المبادلة شيء بشيء، هذا المقصود منها. قلنا عقد معاوضة محضة، معاوضة محضة، إذا في معاوضات محضة في معاوضات غير محضة. نعم، ما الفارق؟ الفارق إن المعاوضة المحضة إذا حدث فساد فيها يفسخ العقد، بمعنى إذا الواحد الآن راح يشتري مثلا شيء فقيل له بأنه هذه السيارة يبيعها، وبعد أن دفع فيها المقابل اكتشف أن هذه السيارة مغصوبة مسروقة، فأحد طرفي المثمن الآن ليس حقا للبائع الذي باعه أصالة، وبالتالي الغاصب من حق الغاصب لابد أن يرد، هذا العقد مفسوق. ليش؟ لأن أحد الطرفي أو واحد جه الآن يدفع المال هذا ثمن السيارة، المال الذي دفع به سرقه من أحد قبل أن يأتي به، فهنا هذا الفساد في العقد يبطل العقد. ليش؟ لأن الشيء المغصوب لابد يرجع لصاحبه، فأصبح العقد هذا مفسوخ. طيب، هذه معنى المعاوضة المحضة، إنه ضابطها إذا فسخ، إذا فسد أحد الأطراف الثمن أو المثمن يفسخ العقد. طب إيش المعاوضة غير المحضة؟ هب إن الرجل ذهب ليتزوج امرأة فتقدم إليه فقال وليها، باع علم أن الرجل من أصحاب العلم أو أصحاب الأموال، فقال له مهرها 1,000,000، وهي مهرها إيش؟ هي أصلاً تساوي مثيلتها 100,000 200,000، فقال له 1,000,000، والرجل يشتاق للمرأة له يريد أن يتزوجها، فأمهرها، وهذه حيلة ممكن تستفيدون منها لكن لا تطبقوها لأنها في المذهب عندنا مكروهة، لكن هي الحق لو دققت ستكون فيها تحريما مش كراهة. وهي أن الآن الرجل الآن فقيه، كان طالب علم من طلاب العلم، فالرجل قال له إيش 1,000,000 جنيه مهر، قال 1,000,000 أنا أجيب 2,000,000، وهو فقيه، فقال إيش أنا أذهب لمن أعرفه وأخذ منه سبيكة ذهب من غير ما يشعر ب1,000,000، أو أخذ منه مبلغ 1,000,000 يأخذه منه غصبا أو سرقة، فأخذ المهر وأعطاه للرجل والدها، وبعد أن عقد عليها علم بأن المهر مسروق فليس بحق. لو كانت لكن هنا هل عقد النكاح يفسخ؟ لا يفسخ، وده الفرق بين المعاوضة المحضة وغير المحضة. في البيع قلنا العقد فسخ ولابد يرد البيع، هنا عقد النكاح لا يفسخ، العقد صحيح، لكن إيه اللي بيحدث؟ المهر يرد لصاحبه الأصلي ويكون للمرأة مهر المثل، فهو الآن تحايل على أبوها، رجع المهر 1,000,000 للرجل ثم أعطاها 200,000 مهر المثل وحلت له المرأة، هذه حيلة هذه، لكن أنا أتيت بها لأبين معنى العقد المعاوضة غير المعاوضة. غير المعاوضة لعقود النكاح إذا حدث فيه فساد في أحد الأشياء فهنا لا يفسخ العقد بخلاف البيوع، ويظل العقد صحيح لكن نرجع لمهر المثل، وهذه حيلة، ولكنها الحيلة المذهب يرى الكراهة فيها، الحق أنها ليست كراهة فيها ما فيها يعني تدليس وغش وغير ذلك، فلكن هي لا مش المشكلة ما سرقش، يعني اقتصبها من صاحبه ورجعها له بعد كده قال له أنا أخذتها، المهم في المهر الآن اللي هو رجعه وأخذها بمهر المثل. المهم ان هذه يعني ايش عرفت المعاوضه المحضه والمعاوضه غير المحضه. المحضه ان فسخ العقد فسد، المعاوضه غير المحضه العقد لا يفسد. يعني لو قال المهر مخصوب هل عقد النكاح يفسخ؟ يفسخ؟ لا يفسخ، العقد صحيح لكن للمراه مهر المثل، وهذا المهر يرجع لصاحبه اللي هو مخصوب منه. فاذا هنا ايش لم يفسخ، هذه معناها معاوضه غير محضه. ضابط المحض وغير المحض ان العقد يفسخ اذا فسد فيه شيء. واضحه كده؟ طيب يبقى هنا هو ليش التقييد كده بقول عشان ما يوردش عليك في التعريف لما قلت عقد معاوضه محضه، فعشان تخرج الغير المحضه من التعريف، لان في البيع اذا فسد بينفسخ، ده الصحيح كما سياتي معنا. يبقى عقد معاوضه محضه، تمام. قلنا ايش؟ تملك عين بتملك عين او منفعه مؤبده. اذا هنا البيع على الاعيان، وهذا يبين لك ان البيع المقصود به هنا لانه افرض كتاب البيع، لان احنا طبعا عندنا كتب اخرى السلم هو بيع موصوف. فاذا البيع المقصود به هنا ان يكون البيع يكون على عين، عين تشتريها، شقه، سياره، هاتف، غير ذلك. فايش هذا يكون مقصود به هنا؟ تملك ملك عين، ليخرج طبعا الذي يكون بغير تملك العين. لا أقول أنا كمان يخرج غير العين المنفعة، مش السلم فقط كمان، يعني ملك عين يقصد هنا حتى يخرج المنفعة، لأن المنافع كمنفعة الإجارة هذا ليس بيع، لأن ليس في العين منفعة حتى معدومة. لذلك بعض الفقهاء يرون أن عقد الإجارة مخالف للقياس أو على خلاف القياس، لأنك بتشتري منفعة لا تشتري عين. لما تؤجر مثلا شقة فأنت ما اشتريت العين، أنت اشتريت المنفعة، هذا ليس بيعا، هذا يسمى إجارة. وهو لما يقول هنا عقد معاوضة محضة لتملك عين أو الاستفادة بملك عين ليخرج المنافع، لكن هنا رجع قال أو منفعة مؤبدة. إذن المنفعة المؤقتة هو اللي أخرجها. وإيش المنفعة المؤبدة اللي تكون؟ حقوق. حقوق مثلا هب أنك أنت الآن بيع حقوق، أنت عندك مزرعة أرض وأنت ثاني نمرة جنب مثلا الترعة مثلا أو جنب مصدر الماء، فالأول على الأول رقم هو اللي بيأتيه الماء. طيب ثم أنت تريد تروي فتشتري حق مرور الماء، لأن عشان يديك الماء لازم يمر على القطعة الأولى. فأنت لما تشتري حق مرور الماء من القطعة الأولى ده اسمه حق، ده اسمها منفعة. أنت اشتريت هنا حق مرور الماء عند الأرض الأولى، هذه تسمى منفعة مؤبدة، مش ليست منفعة مؤقتة. أو مثلا أنت الآن كان دي مش موجودة أول الآن لكن كان موجودة قديما، واحد عنده بيت بنى ثم يأتي جاره ليبني. قديما ما كان في مسألة الفراغات اللي ما بين البيوت اللي هو يسيب من هنا، فأراد مثلا الجار يبني ما عنده يعني مال كثير، فاستأذن جاره أن يجعل السقف على سوره. يعني لو افترضنا أنه هو باني وعنده سور وأراد أن يجعل السقف على هذا السور، يعني لم يأتي بسور خاص به، فاستأذن أو أخذ حق بناء السقف على هذا السور فأذن له الجار، هذا يسمى حق منفعة، لأنه سقفه على جار على جدار جاره، هذه منفعة تسمى منفعة مؤبدة، وهو قد يدفع مقابل ذلك منها مبلغ، هذه تدخل في البيع. لذلك هو قال هنا أو في التعريفات أنه تملك بملك عين أو منفعة مؤبدة. المؤبدة أصبحت في حكم البيوع، خلاص اشترى الحقوق، عرفت اشترى حق مرور الماء، اشترى حق ان هو يغرز في الجدار شيء او يبني شيء على جدار صح جاره، دي اسمها حقوق، بس حقوق ايه؟ انتفاع. لكن هذه مؤبده فدخلت في معنى الملك معنى البيع، لان اصل في البيع مقتضاه انك بتتملك الشيء ملك مؤبد، لو اردت ان تبيعه تبيعه، لكن مفيش ملك مؤقت بخلاف الاجاره، الاجاره منفعه مؤقته. فهذا معنى ان قلنا الان عقد المعاوضه محضه على بتملك عين أو منفعة مؤبدة. طبعا لو وقع السور ده مثلا أو جفت الترعة فانتهى الحق، ليس لك أنك تبني السور وتبني عليه مرة أخرى، حقك انتهى. هذه المسألة عموما يعني. فهذا معنى المقصود بهذا التعريف مرة أخرى، عقد معاوضة محضة بتملك عين أو منفعة مؤبدة. طيب اخرج المنفعة، اخرج المنفعة فقط يكفي بذلك، هو المنفعة المقصود. قال عين عشان يخرج المنافع ثم بين المنفعة المؤبدة. طيب هذا التعريف واضح. على النت، كله واضح له التعريف ولا في شيء قبل ان انتقل؟ نعم، حد عنده شيء؟ تفضل. انا عايز اعرف شيخ، هو ذكر العين، عايز ذكر المنفعه. طيب يعني العلم ما خرجش المنفعه ده هو التعريف الاصلي اللي انا فاهمه. ايش؟ يعني فين المنفعه اللي ذكرتها؟ ذكر منفعه مؤبده. ايه؟ ما ذكرش منفعه، فين المنفعه في التعريف اللي انا قلته؟ احنا ذكرنا المنفعه المؤبده فقط. لابد ما تكون مؤبده. ما طبعا هو انا مش قاعد اقول مؤبده، لان المنفعه المؤقته مش بيع، دي ايجار. هو قال تملك عين، وده الاصل. اضاف بس فقط المنفعه المؤبده انها الحاقه، لان ممكن يشكل عليه احد يقول انت قلت عيني وسكت، لكن اللي اخذ منفعه مؤبده ما هي داخله في تملك، بس هي لانها ليست عين، حقوق، بس هو اشترط المؤبد لان لا رجوع فيها اصلا. طب الحمد لله. طيب قال كده انتهينا من التعريف وبينا المشروعيه ومشروعيه ثم قال شرطه الايجاب. هنا قال شرطه، ومع ذلك طيب قبل ان ندخل في شرطه خلينا نقول هو تأليف المنهاج في كتاب البيوع النووي، وأيضا طبعا الرفيع لأنه ده أصل الكتاب، نظروا في هذا الكتاب لخمسة يعني فروع أو خمسة أنظار لو أردت تقول، لما أراد أن يبوبوا أبواب هذا الكتاب نظروا لخمسة أنظار. النظر الأول هو بينظر إلى البيع وصحة البيع، أن البيع صحيح أم باطل. لذلك لما تكلم أراد أن يبين أولا صحة البيع، فبدأ ببيان أركان وشروط البيع، ثم تكلم عن الربا، ثم يتكلم بعد ذلك عن البيوع المنهي عنها أصالة، ثم ما يصح وما لا يصح من البيوع. فذكر هذا النظر الأول، ثم ذكر بعد أن بين البيع الصحيح والبيع الباطل، بين مسألة البيوع الواجبة والبيوع اللازمة، العقود منها واجبة ناس منها لازمة ومنها جائزة. فنظروا هنا ستجدوا ينظر إلى العقود الواجبة والعقود الجائزة. طبعا العقود الواجبة كعقود مثلا البيع، والعقود الجائزة التي يمكن أنك ترد أو تفسخ، فتكلم في باب الخيار، فتجد بعد أن انتهى من أبواب البيع والربا وما ينهى عنه وما لا ينهى عنه، تكلم عن أبواب الخيار والخيارات اللي موجودة، ثم تكلم بعد ذلك تم البيع صحيح أم باطل، أنواع الخيارات وجوب جائز أم لازم، تكلم عن مسألة القبض، قد يقول البيع يتم فيه قبض أو لم يتم فيه القبض، فراح أتى بأبواب أن مسألة لزوم القبض قبل البيع مرة أخرى وغير ذلك، ما يقبض وما لا يقبض وكيف يكون القبض، فتعرض لأبواب تخص القبض بعد ذلك أصاب. ثم نظر إلى قد تختلف قد يأتي في صيغ البيوع قرائن وعبارات تخرج عن البيع المحض، فتعلق لأبواب الشراكة والتولية والمرابحة، فذكرها في وعلى على على بابين، هذا الباب يسموه التولية والشراكة والمرابحة، ثم ذكر الأصول والثمار بعد ذلك، وكل هذه أنواع من المعاملات خرجت عن في اللفظ بتاعها عن البيع بقرائن أخرى، فبقى أشركتك في كذا، توليتك في كذا، رابحتك، فتعرض لهذه الأبواب بعد ذلك. هذا النظر الرابع. ثم النظر الخامس بعد ذلك تكلم عن المتعاقدين، إما يكونوا حرين أو عبدين أو حر وعبد، فتكلم عن اختلاف المتبايعين ومعاملة العبيد، وده كان آخر من أبواب مجموعة الأبواب اللي في الكتاب. إذا نظر إلى خمسة أنظار كما قلنا الآن، صحة البيع وبطلانه، ثم الخيار اللزوم والوجوب في العقود فتعرق الأبواب الخيار، ثم تكلم عن القبض وعدم القبض وضوابط القبض فأتى بهذه الأبواب، ثم تكلم بعد كما قلنا في اختلاف الصيغة وانتقال إلى عقود أخرى، فتكلم عن الشراكة والتولية والاستثمار، ثم ختم بمسألة اختلاف المتبايعان ومعاملة العبيد. كل هذا النظر كل واحد فيها دخل أبواب تكلم عنها. وهذا سيكون يعني ايش خريطة كده عامة لكتاب المعاملات والبيوع او المعاملات عموما حتى ينتهي بإذن الله تعالى. ممكن تستحضروها وتعرفون هو لماذا هو يعني اتى بهذا الترتيب وهذا النظر الذي نظر فيه المؤلف عليه رحمة الله تعالى. قال شرطه الإيجاب، وهنا في إشكال. قال شرطه الإيجاب، والشرط مع أنه ذكر إيجاب وقبول ويذكر الآن خمس شروط على التفصيل أو ثلاثة على الإجمال، هم ستة. طب هو الآن مع أنه قال شرطه، وشرط ده مفرد، ومع ذلك ذكر شروط، طب كيف الخروج من الإشكال؟ شوفوا معايا عشان حاسس أن أنتوا يعني إيش؟ في نسبة جنس يا دكتور في الجيش دي من اعتبار الاصل هو قال قولي عدنان نكره ونفر مش نكره حبيبي مش نكره مش نكره هو مش نكره انت زبطها هو مفرد مضاف ايوه مفرد مضاف يعم هو قال شرطه مع انه ذكر خمسه فقلنا الان طب شرطه لانه شرط مفرد مضاف يعم تنسيتوا الأصول ده عشان احنا وهذه كقول تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعمه الله نعمه مفرد مضافه هذه تعم عائم نقصد بها هو لما قال شرطه يبقى هنا يقصد ان هناك شروط يعني ايش وبدلا ان يقول شروطه فقال شرطه هذا طيب هنا هنتعرض لمساله النووي هنا رحمه الله عليه ذكر الإجابة والقبول طيب لا انا اقصد شرط ليش قال شرط يعني ما معنى شرط فهنا النووي ذكر هذه الإجابة والقبول والعقدين والمعقود طبعا هو ثلاثة اجمالا وستة تفصيلا الصيغة والعقدان والمعقود عليه فالصيغة إجابة وقبول هذه اثنين والعقدان بيع ومشتري أربعة والمعقود عليه ثمن ومثمن يبقى ستة هو بثلاثة إجمالا وستة تفصيلا ومع ذلك هو هنا في المنهاج قالهم شروط لو ذهبت إلى المجموع جعلها أركان وهنا شروط وهناك أركان ذلك يعني وأيضا الأصحاب عندنا بعضهم من حمل على الشروط وبعضهم من حمل على الأركان والبعض رجح أن الشرط هو الأولى عن أن تكون أركانا وقالوا لأن لو قلت بأن هذه أركان لابد أن تضيف والركن لابد يحتاج إلى وجود يعني الركن هو الوجود والوجود يحتاج إلى زمان ومكان والأصحاب ما وضعوا الزمان والمكان من أركان العقد من أركان البيع يعني أي ما هو الركن إيه وجوده والوجود لابد له من زمان ومكان وهذا ليس عندنا من الأركان فقالوا إذا أنك تجعلها من الأركان فيها نظر والأولى أن تكون من الشروط التي هي ليست في ماهية التي هي تحتاج هي قبل الشيء فتجعلها من الشروط أيا كان حتى ما ندخل في هذه المسألة لكن نشير يعني أن النووي هنا ذكر على أنها شروط وفي المجموع ذكر على أنها أركان أصالة والخلاف موجود في بين الأصحاب هناك من رجح أن تكون شروطا ولعلها حقيقة يعني لو رجعت للنظر أنها الشروط أولى بذلك بأن تكون أركانا أيا كان هنا ذكره شرطه قال الإجاب هو يتكلم هنا عن الصيغة طب أيضا هنا بعض الأصحاب تكلموا الشراح عندنا الصيغة والعقدان والمعقود عليه لماذا يقدم الصيغة يعني ما الذي يجعله يقدم الصيغة على العقدان والمعقود مع ان يعني الصحيح انه يقدم انه يجعل العقدان اولا اللي سيبرمه العقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة قال لا له علة في ذلك قال لان العقدان والمعقود عليه محل عدم محل اتفاق في المذهب اما الصيغة كما سياتي معنا مسألة المعاطاة محل خلاف في المذهب فاراد ان يقدم الذي فيه اختلاف في المذهب عندنا عن ايضا ايش عن الذي فيه اتفاق وهذا نظر والبعض قال لا هو قدم الصيغه ايضا لانك لن تسميهم عاقدان الا بعد اتمام البيع هو انت الان لما بتشتري وتبيع انت اسمك بائع ولا مشتري في الأول لا، لما يتم الصيغة أصبحت أنت لك الاسم البائع والمشتري. فقال إذن الصيغة أولا ثم يأتي العقدان يسمون بائع ومشتري لتقدم الصيغة، وهذا نظر. لكن الأولى والله أعلم أنه ذكر الصيغة ليبين أن هي فيها خلاف حتى يبين لنا الخلاف الذي سيأتي معنا، وأخر بعد ذلك العقدان والمعقود عليه لأن محل اتفاق بين الأصحاب. فبدأ بالصيغة فقال شرطه بالإجاب. إذن عندك إجاب وقبول، الإجاب من أين؟ من من يكون؟ اتفاق؟ لا، الإجاب من من والقبول من من؟ أنا سؤالي سهل، مفرد إضافي عام، أحسنت. الإجاب من من والقبول من من؟ طب هو قال أسهل لكم المتن معكم، قال شرطه الإجاب كبعتك ملكتك من البائع. الإجابة من البائع، خلاص كده بيرجع يثبت. أيوة. إيش؟ لا أنت حسنت أقولش الإجابة من ممكن الاثنين. ما هو أنا محلاه. فعشان كده أنت بقولك يثبت عشان كده. نعم، الإجابة من البائع والقبول من المشتري. لك قال كبعتك وملك. إذا التمليك هو الإجابة، والتملك هو القبول. يعني تمليك يعني أملكك، هذه من البائع، والتملك يكون من المشتري. إذن التمليك هذا معنى الإجاب، تمليك الإجاب وتمليك الشيء، والقبول تملك الشيء. هنا قال وشرطه الإجاب كبعتك ملكتك، والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت. طيب هنا ليش وضع الصيغة عندنا مذهب أصول المذهب وجوب الصيغة، بل هو هم مش وجوب، شرط أو ركن كمان على حسب. يعني إذا عندنا العقد لا يصح بدون صيغة أصلا. هم قالوا الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قالوا الله عز وجل اشترط التراضي. أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه ورواه ابن حبان. فقالوا التراضي أمر قلبي، كيف لنا نعلم التراضي إلا بالظهور، والظهور لا يكون إلا بالصيغة. فقال إذن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه، والسبب الظاهر هو الصيغة. إذن أي لغة تكون الصيغة تصح، لذلك قالوا فلا تكفي المعاطاة، وهذه مسألة سنبين حتى الخلاف فيه، والنووي نفسه رجح خلاف هذا أيضا. طيب إذن هذا نبين هنا هذا معنى الصيغ. وقيل طب المعطاة، معطاة فيها خلاف عندنا في المذهب، المشهور في المذهب بعدم صحة بيع المعطاة، لكن عندنا الأصحاب بن سريج قال تصح المعطاة في المحقرات، يعني الشيء الحقير اليسير، رغيف خبز، شيء رطل من الشيء أو حاجة كده بسيطة، قطعة أو شيء، قالوا حتى دون نصاب السرقة، لما يكون دون نصاب السرقة شيء محقر اللي هو ليس فيه قطع يعني، فيكون فيه المعاطاة. وهذا قال به ابن سريج قلنا، وأيضا قال به الروياني أفتى به كذلك أيضا. وقيل عندنا ما يكفي، ما انتبه هنا الأول قالوا إيش المحقرات، ابن سريج قال ذلك، وبعضهم قال ما يكفي ما يعده الناس بيعا، يعني ما يعده الناس بيعا يعني ما يتعرف عليه الناس انه بيعا فيجوز فيه المعطاة. وده قال به المتولي عندنا والبغوي، ونصب ذلك للنووي، لكن هو الصحيح ان في فارق. بعضهم قال ايش وما يعد يعتد به في المعطاة عرفا، في فرق بين يقول ما يكفي فيه ما يعتاده الناس بيعا، ده كده جعل العرف في البيع، وقال بقى لهم لا، ما عرف في البيوع بالمعاطاة، يعني ما تعارف الناس عليه انه صح في المعاطاة. بمعنى انت ممكن تدخل المحل وجدت هذه الكوب عليه سعر 10 جنيهات فأخذته وأعطيته المال ما تكلمتش معه في شيء وخرجت. هذه معاطاة. قالوا هذه تعرف الناس أنه فيها بيع معاطاة. لكن هم أنك الآن بتشتري السيارة، هل يمكن تشتري السيارة ببيع معاطاة؟ يعني أنت وجدت السيارة موجودة هتروح تحط الفلوس وتمشي وتاخد السيارة أو تشتري الشقة أو العقار؟ فقالوا هذا عرفا عند الناس لا يعد إيش فيه معاطاة. طب لو رحت لقيت السيارة عليها الثمن على هذا القول ومعك مثلا السيارة بمئة ألف رحت حطيت له مئة ألف وخدت المفتاح ومشيت، نقول هذا لا، لا يعد عند هؤلاء القوم ان المعاطاه عرفا وبالتالي لا يصح هذا البيع، لابد من الصيغه. يبقى في فرق ان هو قال ان ما يعد فيه المعاطاه عرفا هو ده الذي قالوا به بالجواز، وفي من يقول انه ما يعد بيعا عرفا. الفرق هنا. والمصنف النووي قال رجح بجواز بيع المعاطاه فيما اعتد عرفا ان هو من المعاطاه، مع انه هذا مش في المذهب لكن ده ترجيح الامام النووي ومعه المتولي والبغوي، ولعل نقول ان غالب الاصحاب اصبح الافتاء عليه، يعني اصبحت الفتوى في المذهب مع ان المذهب يرى قلت المعتمد عندنا بعدم صحه بيع المعاطاه، لكن هنا النووي والمتولي والبغوي وقال ابن سريج هو اللي قال في المحقرات فقط، لكن هنا هؤلاء قالوا وجب الرجوع الى العرف لان لم ياتي في الشرع تحديدا للالفاظ، يعني الشرع لم يحدد لنا لفظا وصيغه، وبالتالي ما دام لم يحدد الشرع لفظا او صيغه هنرجع للعرف. لم يأتي، ليس هناك دليل في الشرع، دليل بس فقط التراضي، والتراضي ظهوره قالوا اللفظ. طب لو حدث تراضي بدون اللفظ وهو الظهور ايش؟ ان انا حاطط السلعه عليها سعرها وحاططها على الرف، فجي خد واحد السلعه وراح سايب المال ومشي، انا ارتضيت السعر اللي وضعته وهو اخذ السلعه ارتضاها بهذا السعر فوضع المال دلاله على التراضي ظاهره، يبقى لا يشترط ان انا اتكلم بصيغه لان التراضي ظهر ايضا. فقالوا هنا اذا المساله ليست فيها نصا في الشرع على اللفظ ويرجع فيه للعرف، فاجازوا بيع المعاطاه فيما يتعارف عليه بين الناس بجواز المعاطاه فيه. طيب انا اديت مثال، يعني دي كده مثال كل المعاطاه، اي حاجه من معروضه من قاريه سعر واحد اشتريها، العمليه دي كده اسمها معاطاه، بيع معاطاه. ايه ما هي انت الان اخذت السلعه دفعت المال وما تكلمت بين بيع ده فرصه في صيغه او ده فرصه صيغه. ايوه مش احنا هنتكلم في الصيغه، قال الصيغه الان اجابه قبول، مش هو قال ان الان بعتك، تقول له بعتك هو يقول له ايه بعتك الكوب البايع، ويقول له الشارع اشتريت الكوب، يقعد بقى في كل شويه يروح يجيب له سلعه يقول له بعتك اشتريت عشان يبيع ويشتري، تروح تقف وانت واقف في المخبز تقول له يقول لك بعتك الخبز وانت تقول له اشتريته منك الخبز، هيضربك او ياخدك على طول يفتكر جاي من كوكب تاني او انت جاي بتخترع دين جديد، يعني زي ما بيقولوا كده عندهم. فانت من يقبل من يستطيع ان يتعامل بهذا؟ ده معنى الصيغه، ان لابد تقول بعتك ملكتك واشتريت منك قبلته، هذه معنى الصيغه الذي تكلم عنها الان ونحن سندخل فيها. لكن انا نتكلم المعاطاه ايش بقى؟ انك تاخد السلعه تدفع الثمن وتسكت بدون اي كلام، هذا معنى المعاطاه، اعطيك واخذت بالضبط كده، واحد حاطط ثمن الشيء وعلى الاشياء اعطيته واخذت. طيب ما يعد ما يجوز فيه عرفا للمعاطاه او ما يعد عرفا بجواز بيع المعاطاه فيه، زي كده قلت اخرجوا العقار اخرجوا الاشياء لانه لا يكون فيه بيع معاطاه في العرف بين ذلك. طيب قال شرطه الايجاب كبعتك ملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت. طيب اذا هنا يشترط فيه طبعا هنا الصيغه قبل ان ندخل ننتقل للصيغه نرجع تاني نزيل مساله اخرى عندنا في مساله ما يسمى بيع الاستجرار، ودي مساله مشهوره جدا كان زمان وإلى الآن موجودة، الاستجرار. استجرار نعم بالجيم الاستجرار، طبعا المصري يقول لك استجرار مثلا، لكن هي الاستجرار من جر البضاعة، بمعنى انك تدخل المحل رجل مثلا معروف في المنطقة وأولاده بيشتروا رايحين جايين كل شوية، فيروح يتفق مع صاحب المحل احنا نتصل نسحب فلوس نسحب منك بضاعة وكل اسبوع عدي عليك اخر الاسبوع ادفع لك. او واحد فاتح مطعم فاتح شيء وبيحتاج ياخد من موان او شيء حاجة فكل شوية يعدي يبعت حد كيلو 2 كيلو هات 4 كيلو هات 5 كيلو ويعدي اخر اسبوع خدنا كام يوم حاسب. مش قصة الشكوك لا ما انا ابين ما هي ماشي الشكوك او الاجل او دي القصة. المسألة كلها انه بيستجر يعني بيأخذ البضاعة بدون ان يعلم الثمن يعني يقول له هنحاسبك اخر اسبوع نشوف الثمن كام. هنا ده اللي باطل عندنا. قال النووي هذا بيع باطل اللي هو ليه لجهالة الثمن واحيانا كمان جهالة الاجل. يعني لو قال الاجل ماشي انا اخر الاسبوع بحاسبك كل خميس بنعدي اخر النهار ونحاسب فالاجل لكن الثمن هو ده الاشكال انه ما اخبره بالثمن. فهذا الذي يقصدوه ببيع الاستجرار انه يجر السلعة كل يوم كيلو 2 كيلو 10 ياتي وحاسبه. هنا لما بياخذ لم يعلم قيمة السعر وهو الثاني يحاسبه آخر الأسبوع يشوف بقى السعر كام ويحاسبه عليه. هذا الذي قلنا إن هذا الاستجرار مع إنه بعضهم قال يباح للحاجة لكن هنا حقيقة المقصود فيه عشان نفرق إن استجر بمعلومية الثمن يعني كل ما يأتي يبعث له الورقة فيها السعر ويعرف هو سحب كام وعلى إنه سيسدد آجل لحرج لكن المهم إن هو يكون هناك انتفت الجهالة في معلومية الثمن في ذلك أيضا. لا تجوز بيع باطل إن في جهالة في الثمن كما سيأتي معنا. ما موجودة لكن هو غالبها بيكون ممكن بيرسل له ورقة الحساب معاه. فلو أرسل له ورقة الحساب انتهى رفعت الجهالة في ذلك. الإشكال إنه لو لم يكن يعلم يقول له إحنا نتحاسب آخر الأسبوع ونشوف بقى السعر كان لسه البضاعة جات له ما أعرفش ثمنها ويقعد يديله. فدي إشكالية لأن كده في جهالة في الثمن وهو يسحب وهذا الأمر فيه. فيه بطلان لذلك أيضا. طيب هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف بعتك ملكتك هذه صريحة لأن عندنا البيع إما بصيغ صريحة أو بكنايات. فهنا الملكتك هنا وبعتك والثاني يقول اشتريت أو تملكت أو قبلت هذه قلنا صيغ صحيح صيغ صريحة في الإجابة والقبول فهذه لا إشكال فيها أصالة. لكن أحيانا بتكون الصيغ فيها كناية والكناية لابد فيها من نية كما سيأتي أيضا مع يعني مثلا أولا نقول إنه لا ينحصر هو ذكر هنا كاشتريت خلينا نرجع قال كاشتر والكاف هنا كالتمثيل يعني يمثل وهذه ليست على تحديدا للألفاظ لكن كأنه يعني يمثل لك بعض الألفاظ الصريحة في الإجابة وفي القبول لأن ممكن تقول مثلا في مثلا في الإجاب في الإجاب أيضا ملكتك وقال بعتك وبلكتك ممكن تقول أيضا اشتقاقات هو لك بكذا مثلا يقول له هو لك بكذا أيضا أو جعلته لك بكذا أصالة وإن كان البعض يجعل جعلته لك بكذا إن ده محتمل لابد فيه من نية البيع لكن لما قال بكذا فظهر فيها العوض فيكون أيضا إجابة أيضا لكن ملكتك إشكال وهبتك لأن ملكتك قد تأتي فيها وبيعتقد ان هو لكن لو قال ملكتك بكذا ظهر فيها البيع لكن لو قال ملكتك فقط قد تكون هبه وهبتك لذلك الصريح فيها لو قال ملكتك بكذا مثلا هنا انتبه انه قال كبعتك وملكتك الواو هنا الاصل فيها الجمع لكن هنا الواو جاءت بمعنى في المتن او حتى لا يظن احد ان يقول بعتك وملكتك يقصد بها المؤلف لا ويقصد هنا الواو بمعنى او ونوت يعني إما قبعتك أو كملكتك على سبيل التمثيل كذلك أيضا وممكن اشتري مني بكذا يقول لو اشتري مني بكذا هذا أيضا فيه صراحة بذلك أيضا وأما في القبول وقال اشتريت تملكت أو يقول قبلت ممكن يقول ابتعت اخترت أيضا فعلت، لما قال تملكت فقال له فعلت مثلا، دي جواب لقول البائع لما قال له بعتك أو اشتريت منك أو غير ذلك أو رضيت، كل هذه أيضا من الألفاظ التي تكون صريحة. ولذلك لا ينحصر الإجابة والقبول فيما ذكر المؤلف من هذه الألفاظ، لكنه كل لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة، والقبول فيه أيضا كل لفظ يدل على التملك دلالة ظاهرة. يبقى كل لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة يصح، وكل لفظ يدل على التملك هذا قبول، الأول إجاب وهذا قبول كما قلت يصح أيضا. طب ما هيأتي الكلام ده في تقديم المشتري على البائع، لكن احنا لماذا نقول ان هذه الصيغه بالنسبه للبائع هي قبول ليس المشتري ايجابي؟ لماذا اصور لان البائع هو اللي القبول لازم يكون المشتري اللي هو اللي بيريد ان ينتقل الملكيه له، والبائع عنده الملكيه يعني ملكيه الشيء، فهو كانه بيجيبه الى البيع، فالاجابه ياتي من البائع لان ملكه، فانا اجيبك لو انت سالتني قلت تبيع لي هذا الشيء فانا اجيبك اقول لك ابيعه لك، فانا اجبتك بالطلب لان الطلب البيع اصلا من المشتري اللي بيطلب، وانا ما بمشيش اقول هو جاي يطلب العرض لكن المشتري جاي طالب، فانا اجيبك بالطلب، فده جاء الاجابه من البائع، وانت قبلت بقى السعر اللي انا اقول لك، فانت جاء القبول منك ان ممكن تتقبل ولا تقبل، فهي مناسبه لكن هي لغه قلنا ان الاثنين بمعنى بعض، لكن هي ذلك دي اقرب لهذا ايضا. فهنا قالوا ايضا لابد من اسناد البيع الى المخاطب، يعني اقول بعتك كاف المخاطب في ذلك، حتى لو كان الوكيل عني، يعني لو انا وكيل عن احد فاقول له بعتك، انا وكيل عنه في البيع فاقول له بعتك او اشتريت منك، فقال هنا لابد من اسناد البيع الى المخاطب ما له. وبعدين قال يبد للمخاطب اجمالا، مش يقول له بعت نصفك، بعت يدك، بعت مثلا راسك، لا بعته ليدك، يعني قل له بعتك الهاتف ليدك او بعتها لراسك، هذا قال لا يصح، التبعيد هذا لا يصح، يقول لكن يقول له بعتك على انه باعه بالكليه. وهنا اشترطوا للمصنف هنا قال جاء بكاف المخاطب ايضا، فاشترطوا عندنا لابد من اسناد البيع لكاف المخاطب، كانك تخاطبه بمسألة بعتك واشتريت منك أيضا. واختلفوا مسألة أو قالوا لو كان الولي بيبيع حاجة طفله له، يعني هو عنده طفل وهو ولي عنه فهو يبيع حاجة الطفل له، فهل يكفي الصيغتين أم صيغة واحدة تكفي؟ ويعني فمين المسألة؟ يعني باع مال طفله الذي هو في حجره لنفسه، أو العكس باع هو لطفله الذي في حجره، الأصح عندنا كما قال النووي في المهذب يحتاج إلى الصيغتين الإجابة والقبول، والبعض قال يكفي صيغة واحدة فقط. طيب بعضهم قال أيضا ان تكون الصيغه صيغه الامر ولا تكون صيغه الماضي او صيغه المستقبل، يعني يبيع لك باع لك، لا بعني او بعتك اشتريت، على الصيغه هذه لتظهر، والا لو كانت في الماضي او في المستقبل ايضا قالوا فيها يعني فيها نظر في او لا تصح، لابد ان تصحح كما سياتي معنا بعض الألفاظ هنا الذي قال منها ويجوز تقدم لفظ المشتري. لا هو المقصود بأمر مش بعتك خلاص في الماضي، المقصود بين أنا بعتك يعني أنا بعت لك الآن، يعني أنا بعت لك، هذا المقصود به هنا كأنه بالفعل الحاضر اللي احنا فيه، يعني أمر بالفعل الحاضر مش بعت لك بالماضي ولا سأبيع لك، ويقصد الأمر بمعنى الحاضر هنا الذي هو فيه، لا يتكلم عنه بصيغة الماضي ولا صيغة المضارع. اللي هو المستقبل. ايش اشتريت برضه الماضي؟ لا هو اشتريت ما يقصدش بيه اشترى في الماضي، ده انشاء. هو اللفظ ده يسال لفظ انشاء وليس زمان ماضي. اشتريت مش معناه انا اشتريت قبل، يعني اشتريت الان، ده يراد به الانشاء. لذلك هما منعوا الماضي والمستقبل، هو يجعلوه امرا بمعنى الحال الذي فيه انشاء، يعني لفظ على سبيل الانشاء. ويجوز تقدم لفظ المشتري. يعني ايش؟ لو المشتري اللي تقدم، يعني ايش؟ يقول له مثلا اشتريت منك، المشتري بيقول له لك ذلك، فهنا البائع قال له بعت لك او بعتك. قال هنا يجوز تقدم لفظ المشتري. ولو قال يعني بعني فقال بعتك انعقد في الازهر. يعني هنا ايش؟ لو جه المشتري قال له بعني هذا الهاتف فقال البائع بعتك الازهر، يعني دل ان في خلاف عندنا، لان بعضهم قال لا ينعقد حتى يقول المشتري اشتريت منك او وافقت او قبلت، كانه يزيل المره اخرى المشتري. لكن المعتمد انه لو قدم المشتري وقال بعني فقال البائع بعتك، الازهر انعقادي ذلك ايضا. وايضا لو قال له اشتري مني كبعني ايضا على الاصح في ذلك. ايوه، ما هو احنا قلنا في اول التعريف خلاص. سيب دي سيب. عايز ايه؟ قول. لو تقدم هو قال لا، انت مش معايا في المتن ولا ايه؟ طب ما قال ويجوز تقدم لفظ المشتري. مشتري لو قال بعني، قال هو لو قال بعني فقال بعتك انعقد في الازهر، يعني يجوز ان المشتري يتقدم في اللفظ ويقر وبعد كده يبيع له البائع. هل يحتاج ان المشتري يرجع يقول ما تاني اشتريت او قبلت؟ لا، قالوا لا، في الازهر لا يحتاج ذلك ايضا. طيب، او مثلا يقول لو رضيت ان تبيع مني كذا بكذا فقال بعت، هذا في خلاف ايضا، يعني يصح ام لا على المساله على القولين اللي قلناهم من قبل. ايضا او المشتري قال اتبيعني عبدك بكذا، اتبيعني سيارتك بكذا، او يقول بعني سيارتك بكذا فقال بعت. هنا طبعا بعضهم قال ان يجي على سبيل الاستفهام، فلا تصح الا ان يقول بعد ذلك المشتري اشتريت، لانه كانه في الاول بيطلب طلب التماس، اتبيعني سيارتك بكذا او بعني سيارتك بكذا فقال له بعت، فلا بد ان المشتري يقول قبلت او اشتريت. ولو البائع قال له اشتري داري بكذا او اشتريت مني لو اشتريت مني بكذا فقال اشتريت، بعضهم قال لا يصح حتى يقول قبلت، يعني بعد أن يقول اشتريت ويقول بعدها مرة أخرى قبلت المشتري. ما هو قالوا لا، لأنه في الأول كأنه يعرض عليه التماس. اشتري، قال له، قال له إيه؟ لو مثلا اشتري داري بكذا فقال اشتريت، قالوا لا، لا ينعقد حتى، كأن الأول ليس إجابة فقال اشتريت، فيقول بعده البائع قبلت. الاول كان طلب، هي مرتين، اما المشتري اللي يطلب من البائع او البائع يطلب من المشتري. يعني جه المشتري وقال له مثلا اتبيعني سيارتك بكذا فقال البائع ابيعك، فلا بد المشتري يقول ايش؟ اشتريت او قبلت، لان الاولى كانت التماس وطلب، كانه بيجس النبض زي ما بيقولوا كده. هو قال له ماشي، لابد يظهر لنا قبول المشتري. طب العكس، لما ياتي البائع يقول له اشتري مني دار بكذا فالمشتري يقول اشتريت، فلازم البائع يقول قبلت، لان في الاول كان البائع كانه برضه هو اللي بيعرض، فلما قال له اشتريت يقول له قبلت، فقالوا عندنا لابد ايش من ذلك. الصوره دي شكلها كتير قوي في الصوره، يقول له تبيعني كذا، يقول له اه، يقول له لا، طب هذا كذا فعلا، يقول له اه، يقول له ارجع فيها مره. ودي ستاتي الان كمان في مساله اختلاف الثمن. ده من ضمن الشروط. طب كل ده كان في الصريح. قال وينعقد بالكناية. بس الكناية لابد فيها من نية. كمثلا لو قال له جعلته لك بكذا. هب مثلا الموبايل معايا. جيل أخونا فين عبد الله صح؟ مش أنا عارفه عنده افتكرته. افتكرته. سنة افتكرته أنا مش عارفه في الموبايل. طيب فقال له مثلا تقولي السؤال. أو مثلا الكناية لو جعلته لك بكذا. فقال له يقول له قال له إرادة أن يشتقله جعلته لك بكذا. طب جعلته دي قال اعتبروها مش صريحة. دي من الكناية. فقالوا لابد وانت بتقول جعلته لك بكذا ان تكون النية فيها بيعة. لذلك قال وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح. في الأصح. لأن عندنا هنا قول ثاني لا ينعقد. ممكن تكون هبة ثواب. طبعا لقد جعلته لك كده خلاص انت بعد هبة. لو جعلته لك من غير كذا دي خلاص فيها صريحة يعني بيننا كناية. يعني الاشكال لو قال له جعلته لك بكذا ممكن تحتمل ان هو لا يريد بها. ممكن يحتاج بها امور تانية اكيد. انت استساقا مثلا بشيء بيوثق به شيء تاني. يعني ممكن تكون فيها. ممكن يبقى سواء كما قلت انت ايضا. ممكن تكون ذلك. ممكن ايجارة. ايش? تحمل معنى الايجارة. لا اصل ممكن يأخذه ويستفيد براهم. يرهنه. فيقول له جعلت لك بكذا على انك انت ترهنه بمبلغ كذا. او تأخذه لخلع. هي تأخذ المرأة وتخلع بها. ترده خلعا بكذا. فتكأنها. فهذه محتملة. فذلك هو قالوا الكناية تكون فيها بيعا. والله أعلم فيها. نعم. و فعلية. ايش? الكناية تكون فيها نية. لابد. وينعقد بالكناية يقصد بينا مع النية. كجعلته لك بكذا. عندنا قولين. قول انه يصح. اللي هو قال في الاصح. والثاني لا ينعقد. لان المخاطب لا يدري هو ايش المقصود به. اصلا. لكن هذا ايضا الانعقاد بالكناية بشرط. لابد فيه شرط. ايش الشرط? الا يكون. هجيبها لكم المثال الاول. حابب ان انا وكلت احمد يشتري عني. اديته فلوس. قلت له لا تشتري الا باشهاد بشهود. انا وكلته ان يشتري. قلت له خد روح اشتري لي موبايل. لما تيجي تشتري لابد تشهد. انا اشترطت عليه في الوكاله ان لابد يشهد. اصبح. فلو راح اشترى قالوا بلفظ مكنة فيه كناية لا يصح العقل البعد لي. ليش? لان انا اشتريت عليه اشهاد. طب الشهود كيف سيشهدوا? ما عندوش في النية. لان انا اشترطت عليه ان يكون هناك اشهاد. فقالوا اذا كان البيع بشرط الاشهاد لا يصح فيه الكناية. لان الشهود هيشهدوا على ايه? ما عرفوش النية فيها. فقالوا هنا لا يصح فيها هذا البيع. بخلاف لو انا مشترط عليه ذلك فيكون هنا الكناية. اذا خرجت هذه الصورة لو انا اشترط بيع فيه اشهاد. ان يكون فيه اشهاد فلا ينعقد هذا البيع لانه لم يتب فيه الشهود لا يطلعون على النية. الا لو هناك قرائن. بعضهم قال لو القرائن توفرت انعقد. وهذا قالوا الغزالي. قالوا لو انعقدت القرائن او توفرت ينعقد البيع في ذلك ايضا. والبعض قال نعم يعني وافق الغزالي غيره ايضا فقال اذا الخلاف كله اذا عدمت القرائن فهذا يجب. لكن لو هناك قرائن افادت يجب الصحة في ذلك ايضا. طيب. لا مش مذكور بس هو ما يقصد هنا هو قال ايش? وينعقد بالكناية. بس كيف سينعقد بالكناية? لابد تعرف انه بالنية. ده في الشرح. نعم. هو مش مذكور. لكن هو ينعقد بالكناية. ما هو كيف ستعلم الكناية بدون نية? لابد يكون في نية فيها اصالة. لذلك. زي بالظبط لو هو قال الحقي باهلك. طبعا لو وقوع ذلك. وعقود الطلاق اللي تحتاج الى نية. الحقي باهلك هو ما هو مقصود. الطلاق هنا كده هنا سيقع الطلاق. سيقع بقى سعيد. انما لو هنحط ذلك يعني هو تعود عندهم حسب. نعم. طيب في فروع مثلا لو الرجل في البيع قال له احد المتابعين بعني سيارتك، فالرجل قال له قد باعك الله او بارك الله لك فيه مثلا، او في النكاح مثلا تيجي تقول له ايه تطلب قول زوجني ابنتك، فيقول الولي زوجك الله ابنتي، او تريد تقيل نفسك في بيع فيقول لك الرجل أقالك الله مثلا أو قد رده الله عليك، قالوا هذه كنايات في النكاح، قالوا لا يصح. أما في البيع والإقالة فلو نوى البيع ونوى الإقالة صح، نوى البيع ونوى الإقالة صح أصلت. طيب خليها في باب النكاح، ستأتي معنا لسه أبواب النكاح، لكن هو قال هنا الكناية في النكاح هذا لا تصح، لا يصح فيها أصالة. طيب هو في قاعدة وضعها الأصحاب عندنا في المذهب، قالوا كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية كالصريح، ينعقد بالكناية كالصريح، وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إجاب وقبول فإن شرط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل اللي قلناه هنا فهذا لا ينعقد بالكناية لأن الشاهد لا يعلم النية، وإن لم يشترط فيه فما إيش؟ وإن لم يشرط فيه مش يشرط، وإن لم يشرط فيه لسان فما قبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية، وما فما قبل مقصوده التعليق يعني ممكن يعلق بالغرر يعني شيء مجهول كالكناية أو الخلع قالوا فينعقد بالكناية، وما لا كالبيع لا يصح فيه الغرر أو التعليق المشيئة في البيع أو الإجارة، ففيه الخلاف اللي ذكره المصنف إن لابد في الكناية مع النية. عيدة تاني عيدة بس إيه خدوها كده ماشي دلوقتي، بس هي واضحة بس يعني هنعيدها مرة. طيب مش هنقدر نشرحها كلها، بس ناخد قال كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء، ده يعني مفرد واحد اللي عايز الزوج هو اللي بيطلق اللي بيعتق صاحب العبد نفسه، الإبراء صاحب الشيء اللي بيبرئ يعني مستقل له إبراء من إبراء من القصاص قطع أو من القصاص أو من ولي دم أو غير ذلك، ينعقد بالكناية كالصريح يعني إما ينعقد صراحة أو بالكناية طبعا مع النية، ولكن قلنا كناية لسه عرفوا اللي فيها نية. طب ده خلص، وما لا يستقل به اللي هو إجابة وقبول بالضبط كده، هو قسمه هيا لو كان إجابة والقبول يحتاج إلى شروط إشهاد، النكاح لابد من إشهاد، لا نكاح لابد من إشهاد ماشي، أو الوكيل اللي مأمور بالإشهاد فقالوا هنا إيش لا ينعقد بالكناية لأن الشاهد شرط في الصحة والشاهد لا يعلم فلا ينعقد، وإن لم طب إن لم يشرط فيه الإشهاد قال فما قبل مقصوده التعليق بالغرر أنا قلت أنا قلت إيش الكتابة، أنا قلت إيش كناية غلط، هي الكتابة الكتابة الكتابة اللي أنا أقولها دلوقتي عشان أنا صلحت بس دي اللي وقفت معاك، فما قبل مقصوده بالغرر كالكتابة والخلع كالكتابة والخلع نعم بالضبط، فينعقد بالكناية يعني ده خلع مش طلاق. هو الخلع مش فيه إشهاد. ماشي مع إيش؟ أولين الطلاق. آه. ويتم والعتق. والعتق والإبراء. والإبراء ده ينعقد بإيه؟ ما ده خلاص تصرف مستقل. ما فيش فيه إجابة وقبول. ما فيش فيه شهود كمان. ده خلصناه وقلنا الثاني اللي فيه إجابة وقبول. لو كان يحتاج إلى إشهاد لا يصح الكناية. طيب الذي لا يحتاج إلى إشهاد اللي هو كالكتابة مثلا أو الخلع فقال ينعقد بالكناية. خلاص سيبك الجملة الأولية عشان ينعقد بالكناية. يعني ممكن بالكتابة اللي هي الكتابة مع العبيد والخلع ينعقد مع الكناية بالنية. خلاص طيب لأن ممكن بالعوض خلاص هي وما لا اللي هو أصل هو الكتابة والخلع الكتابة ممكن فيها تعليق عشان كده هو قال في الأول ما قبل مقصوده التعليق بالغرق. الكتابة مش أنت بتنجمها أقساط بتعلق العتق على الكتابة على أوقات ففيها تعليق. البيع والإيجار ما يجوز فيه التعليق. ما ينفعش أقول لك إن أنا هبيعك بعد شهر أو هبيعك إذا جيت فلان أو أنا هبيعك لمدة شهر وترجع لي تاني ولا الإيجارة. فده التعليق فيه لا يجوز. ذاك هو قال إيش وما لا يعني لما يصح فيه التعليق كالبيع والإيجار وغيرها. ففيه الخلاف إن هل الكناية تقع من تصح فيها لفظ الكناية أم لا. بس الخلاف اللي ذكرناه من قبل إن هو إيه إنه قال في الأزهر مش هو قال من قبل قال وينعقد بالكناية كجعلتك بكذا في الأصح. هو ده اللي يقصده الخلاف اللي قاله من قبل. وقلنا الراجح إنه يصح ما دام انتوى مع الكناية ذلك. خلاص طيب ويشترط ألا يطول الفصل بين لفظهما. يعني أنا قلت لك بعتك فأنت روحت شربت شاي ورجعت وكلت السندوتش بتاعك ولا عملت إيه السندوتش دي بتعجبهمش عشان بنقولها عربي وهي مش عاجباه كل ما أقولها يعني يشدوا علينا فيها. ما احنا بقى بننطقها لجبناها انجليزي ولجبناها عربي فهم ايه يعني كل ما يسمعوني يعملوا لي فيها مشاكل يا خلاص. فسجلها لهم رسمي بقى. نعم ايش؟ الطعام لا شاطر ومشطور وبينهما طازج. حلو مبارك. هو يقول لك لما تنطقها صح لما ما تنطقهاش. هم اللي بوظوا اللغه اصلا ابينا. طيب لا لك ساندويتش عشان يعني اللي هو كده انت قلتها بس انت لازم تنطقها يعني. طيب شكله الشيخ مش عارف والله بس مش التغيير في نطق اللغه في نطق لغه العالم ده مصطلح شرعي انا اعرف كده التغيير في النطق ليه يعني يعني مش ما نقعدش يعني في معفن بان احنا نحاكي نطقهم وحكايه يعني لا هو عايز يقول لك انت بتنطق بلغه اخرى تنطقها صحيحه او يعني مثلا يعني تنطقها بلغه ثانيه خلاص ده اللي مش بس ما لهاش علاقه بالزواج ولا عدد الزواج يعني نتكلم الان انت بتنطق هي كلمه اعجميه فلو كانت اعجميه تنطقها باللغه الاعجميه يعني انت تقرا بالانجليزيه بالفرنسيه الكلمات الفارسيه في خلاص دي تعربت كانوا بيغيروا في اسمها وهم يقدروا يطبقوها بالفارسيه ولكن كانوا غيروها يعني تشريفا للعربيه كانهم بيعربوها عضو بس انت ما بتعربها انت هنا ما بتعربهاش يعني انت كده ما بتعربهاش انت مش مقصودك انك تعربها هي الفكره يعني اذا فرعتونا خالص شباب لكن هي المساله ان هي انك تنطقها بلغتها صح لان هي مش كلمه عربيه فانطقها كما تنطق بلغتها بس فقط يعني هي مش طيب المهم انا ايش راح كل وشرب ولا قال له قبلت البيع فقال لا ده طول فصل ده انت تحتاج تجدد الاجابه والقبول مره اخرى اصاله ليش لان ممكن يكون لما انا قلت لك ابيعك انت هاتف وانت رحت ما ردتش عليا رحت مشيت كلت وشربت ورجعت لي كانك اعرضت عن ايش ايجابي فلابد هنا نعيد بقى مره اخرى الاجابه والقبول ذاك اشترطوا الا يطول الفصل بينه هو هنا في اشكال قال بين لفظيهما وهنا طب الاول ناخد الفصل وبعد كده نتكلم في نقطه لفظيهما هذه اللي قالها فاذا هنا قالوا ايش طب الزمن نضبطه ايش بالعرف العرف اللي تعرف عليه الناس مش واحد يكون قاعد في مجلس يقول انا هبيع لك السياره دي ب 100,000 والتاني يقعد وياكل ويشرب ويروح بقى بالليل يتصل بيه الساعه 1 انا هشتري السياره يقول له لا ما فلان خلاص اشترى قال له انت مش قلت لي انا الاول انت ما اجبتش انت فاهم ان انا اعرض عليك كده لغايه بكره فاذا هنا لابد من الا يطول الفصل بين لفظيهما هو طبعا بعض الشراح قالوا ان يعني يرد على كلمه المؤلف لفظيهما ايش بقى قول النشير دي كلمه مثنى اضيفت فلا تحتمل الا اللفظه الواحده فلفظيهما يعني كان البائع والمشتري كل واحد منهم قال لفظه واحده فقط لا تحتمل اكثر من ذلك كان نفسي اقول لك كويس مبارك بس هي مش دي انت وسع المساله هي الصيغ هو كان قاله كان الافضل يقول صيغه لا تطول الفصل بين صيغتهما لان في فرق بين الصيغه واللفظ لان عندنا اللفظ مقيد بالتلفظ لكن الصيغه يدخل الخط يدخل الاشاره من الاخرس تدخل المعاطاه فلو قال مثلا الاشاره لو قلت ديت اشاره من الاخرس او المعاطاه او الخط يكتب فقالوا لا لو الاول ان يكون الصيغه وما يقول اللفظ لان اللفظ قيد بذلك ايضا المهم يعني هذه يرد على كلام المؤلف في ذلك ايضا بل بعضهم قال كمان مش الفصل ده لا يدخل كلام اجنبي بمعنى جيت قلت لك الكتاب ده يعني افضل كتب شرح المنهاج ابيعه لك ب1000 جنيه انت لو ده كلام ممتاز جميل جدا ده تحقيق مش عارف كذا وكذا وكذا وبعدين رحت قلت لي قبلت قالوا هذا الكلام الجميل اللي انت قلته في المنتصف يفصل الاجابه عن القبول فلا يصح البيع لابد نعيده مره اخرى يعني لا يدخل كلاما اجنبيا لكن لو انت قلت لك انا ابيع لك الكتاب دوت بكذا قلت بسم الله اللهم بارك اشتريت قالوا هذا ايش او بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت قالوا هذا ليس كلاما اجنبيا كانك حمدت الله واثنيت وانت يعني ايش اجبتني لكن لو بعضهم يقول لكن لو قلت لا ده جميل ده ممتاز انا سمعت عنه كذا والتحقيق كل هذا قالوا كلاما اجنبيا دخل بين الإجابة والقبول فلا ينعقد أصالة يعني ايه وطبعا هذه كلها محل اجتهاد كما قلنا أصل هو تكلم فيش قال ويشترط ألا يطول الفصل طيب اشترط الفصل في المعاطاة لما الفصل في الإشارة من الأخرس هو هز الرأس لا هو بيتكلم على الفصل بين الإجابة والقبول طيب هو الكلام اللي فيه كله هو شرط الإجابة هذا يكون نقطة ما احنا خلاص قلنا الآن دلوقتي انت ان احنا ما هو وهو يعني ايش قلت ما هو قلب بالالفاظ لكن الحق ان الإجابة والقبول اعلى من اللفظ لان هو بيقول بإشارة الأخرس ويقول بالكتابة حتى لو اختلفنا في المعطى في المذهب لكن قلب له اصحاب لا مش قصة كده هو الوقت بيتكلم عن الفصل بين الإجابة والقبول هو الإجابة والقبول عندنا فقط هيبقى قائم على اللفظ فقط طيب بس أيوة هو تكلم عن النطق بس هو ملوش علاقة رجع التكلم عن إجابة وقبول هو بيتكلم عن الإجابة والقبول ذكر منه النطق ذكر احنا تكلمنا بعد ذلك على بيع المعطاة لأن ده من الإجابة والقبول والخلاف اللي في المذهب يبقى هو كلامنا عن الأصل الركني إيه إجابة وقبول مش التلفظ والإجابة والقبول له أنواع هم أنا عارف أنك تقصد تقول أنه هو كأنه بيعيد لكن هو الحق أنه يقول ويشترط ألا يطول الفصل بينهما بين إيه الإجابة والقبول فمن بين الإجابة والقبول والإجابة والقبول ليس تلفظا فقط فالأولى له أنه كان يقول بين صيغ بين صيغتهما أو بين الإجابة ما يقولش بين اللفظ لأنه حصل كده المسألة في اللفظ فقط طب هذا أن أنا لما الطرف الثاني أخرس فين اللفظ بقى هنا يعني اللي بيشتري متكلم قالوا اشتريت منك او بعتك والاخرس هيعمل كده فين اللفظ هو صوت تقدر يجوز تقدم لفظ للمشتري كده طيب هو ده ما يمنعش ان يقول تقدم اللفظ هو تكلم في اللفظ بس ده بيتكلم هنا في اللفظ لكن لو انا هنا احنا بقى على ايش الا يطول الفصل طب لو الفصل تم بين اشاره وكلام طب لو بين اشاره ومعاطاه طب لو بين كلامه معطاه يعني واحد قال له هبيعها ب1000 راح التاني مديها له كده وساب له 1000 ومشي ما تردش عليه. لا جزء. لا خلاص انا بتكلم على ان في لفظ وفي معطاء هنا يعني هتقع كده شيخ حتى من غير ما يتكلم مش في وقوع البيع لؤي هو بيتكلم في الفصل يخص بين اللفظ فقلنا الان ان هو قال هنا بين لفظيهما ورد عليه عند الشراح البعض قالوا دخول القط والاشاره من الاخرس والمعطاء اذا زوجناها فعندنا ده ايراد على كلام المؤلف على فكره بنطولها ملهاش لازمه يعني اقصد لك ان هو قالها لفظ عشان هو ذكر لك شرط الاخرس المعطى كان النطق في ولو بس احنا بنتكلم عن عموم الان في الاجابه والقبول هيرجع يكررها تاني فبالتالي قال طب انت ليش تكررها هو ما كررهاش الان دلوقتي بتكلم عن المساله هي الفصل الفصل دي لو حكمت فيها في اللفظ طب هترجع تكررها تاني وتقول الفصل في الإشارة والفصل في المعطاة تكرر وده شيء مش مقبول مش يعني مش أسلوب صياغي فبالتالي هو ذلك هم قالوا لا طب هو احنا بنتكلم عن الفصل يبقى الفصل في كل الأنواع. طيب قلنا أيضا من مسألة اللي يتخللها الكلام الأجنبي وبيناه أيضا ولا ايضا يعني قالوا ايضا لا يتغير الاجابه عن القبول يعني مثلا يقول لك بعتك الهاتف ب10 نقدا يقول له قبلت له على سنه يبقى الاجابه غير القبول او الثاني يقول له بعتك الهاتف على سنه والثاني يقول له قبلته الان نقدا فهنا قالوا لابد الا يتغير الاجابه عن القبول يعني لو اوجب اجابه بثمن مؤجل والقبول بزمن حالي فده تغير ما وافقوش بعض لا لا يتغير هو الوقتي ده بيقول لنا أبيع بعتك لمدة بزمن لمدة عام والتاني يقول له قبلت نقدا يبقى أصبح الإجابة القبول مش على الإجابة لابد أنه يعاد مرة أخرى يتوافق الإجابة مع القبول قالوا ذلك ما هو ما قبلش على السنة رجع له أنا قبلت أدفع نقدا يبقى القبول ايوه ما هو نقدا يعني ايش كده او العكس او الثاني يقول له بعتك نقدا يقول له قبلته على عام قالوا لابد الا يتغير الاجابه على القبول قالوا ان يقبل على وفق الاجابه هو فلو قال بعتك ب1000 مكسره فقال قبلت ب1000 صحيحه لم يصح يعني قال له انا بعتك ده ب10000 جنيه قال له انا اشتريتهم ب200 دولار فيعني ايش وهذه المكسره والصحيحه يعني كده طبعا كان زمان النقود اصلا ذهب وفضه دراهم ودنانير فمنها مكسر ومنها صحيح بتختلف فهذه لها قيمه مختلفه فقالوا هذا ايضا تغير فيها ايضا. طيب بعدهم قال ايضا لو مات المشتري بين الايجاب والقبول يعني الرجل قال له انا بيع لك الهاتف لسه الثاني الراجل قاعد مع ابنه الوحيد جلس المشتري وقبل ما يقبل مات المشتري والوارث موجود فالوارث ابنه راح قال لي لحق قبل البيع ما تروح قبلت الفقهاء ما تركوا شيء قالوا الأصح عندنا المنع منع البيع لأن الإجابة كان على الرجل اللي مات ولا أن يقول يعني القبول ممن وقع عليه الخطاب لو قال له بعتك والراجل اللي خطب مات فكان الإجابة على مخاطب غير اللي قابل منه يحتاج طبعا إعادة تانية خلاص لكن هذا ما يصح أيضا. لكن لو هناك وسيط بائع ومشتري زيد وعمر بائع ومشتري وجاء محمد وسيط بينهم مثلا فالوسيط ده لمحمد جاء لعمر البائع فقال له بعت بكذا ب10 فقال له عمر اللي هو البائع نعم أو بعت ثم ذهب محمد المشتري قال له اشتريت ب10 فقال له زيد نعم او اشتريت قالوا انعقد على الاصح فيها صيغه وفي تراضي ده الوسيط فقالوا هنا ايش تصح وطبعا عندنا اقوال لا لان ما فيش تخاطب بين الاثنين لابد من المخاطبه لكن هم قالوا الصحيح المعتمد انها تصح ظهر المذهب انها ايوه قال جاء للبائع قالوا ابعت بعت ب10 قال قبلت او نعم ثم جاء المشتري اشتريت بعشرة قال قبلت اشتريت، هذا يصح وسيط بينهما ذلك أيضا. هو وسيط بينهما، لا وسيط وسيط. طيب نعم، قال وإشارة أخرس بالعقد كالنطق، وهذه للضرورة، يعني إشارته كأنه بالنطق. طبعا هذه وهذه للضرورة عندنا للأصح في الأصح، لأن عندنا لا تصح وعندنا أنها صريحة، لكن هي حقيقة يعني هي نقول وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق، وكأنه هنا تقييد ان الرافع في المحرر قال إشارة أخرس كالنطق، فهنا أراد أنه يعني بالعقد قال ليحترز عن إشارته في الصلاة أو إشارته في الشهادة يشهد، فليس له حكم النطق عندنا على الأصح. يعني هو التقييد هنا يعني خالف هنا المنهاج المحرر عند الرافعي لأنه أطلق قال وإشارة أخرس كالنطق، عندنا لا فرق، هو هنا قال بالعقد لأنه اعتبرها بالعقد كالنطق مع أنها في الشهادة وفي الصلاة تخالف ذلك. قال وشرط العاقد الرشد. طيب نصيغة كده، هنا قال وشرط العاقد الرشد، تذكروا قبل كنا بنقول ان العقد الشرط ايه، كنا من قبل بنقول ان من شروط العقد ان يكون مش راشد، كنا بنقول حاجه تانية ودي موجوده في الكتب كثيره، ايوه كنا نقول مكلف العقد، يقولوا مكلف. وهنا هنا الناوي ما ذكر التكليف وذكر الرشد، وهنا ودي العله بعضهم تكلموا فيها. طيب يعني قالوا لان الرافعي ذكر التكليف لما اذكر الان، هنا الناوي قال وشرط العاقد الرشد. لا هو طبعا نقول هنا معنى قال الرشد يبقى لا ينعقد الصبي والمجنون ولا السفيه. طيب الصبي لا يعقدون ولا المجنون لا يعقد لأنفسه ولا أيضا لغيره. إيه؟ ولو مع التمييز، نعم هو هنا للسفيه، ولو مع التمييز وإذن الولي، ودي إشكال بقى عندنا في المسألة. طبعا أنت كل يوم كانت تودلك من صحيح الصبح انزلت لنا عيش، وانزلت لنا من سوبر ماركت كذا، وانزلت لنا الطعمية والفول يوم الجمعة، وانت شغال كل ساعتين تنزل وانت عيل صغير تروح تشتريه وترجع، تشتريه وترجع. طبعا لو الوالدة شافعية ما كانش عامل معاك الكلام ده، لكن هي أصلا مش شافعية، هي أصلا وانت ازاي قاعد تشتري. طبعا عندنا البيع ده كله باطل ما يصح، لأن هنا لابد من شروط العاقد الرشد، فالصبي لا يصح بيعه والمجنون لا يصح، حتى عندنا الصبي المميز لا يصح بيعه ولو أذن الولي عندنا في المذهب أيضا لا يصح بيعه، لأنه هو في حكم الحجر أو الحجر عليه، وسيأتي باب الحجر إن شاء الله. لكن هنا دخل معه السفيه أيضا، والسفيه ده إشكال، لأن السفيه ده كده أنت لو بالطريقة دي أنت مش أنت تبعنا مش هي صح بيع وشراء أصلا، مفيش ثلاث أرباع أصل إيش هو. لا ده مش السفيه بس، كمان ده غير السفيه بيدخلوا الفاسق كمان، لأن الفاسق ليس براشد. حلوة إيه بس دي مش حلوة خالص، ممكن نوصفها اكثر يعني مش بصراحه. يعني هل حسنا ما فين انستم منهم رشدا فادفعوا عليهم اموالهم، فكانه المساله لم تكن في الايتام على البلوغ، فقال الشرع الله عز وجل فان انستم منهم رشدا، فقالوا لابد ان تشعر بالرشد في البيع والشراء تسلموا امواله. سن بقى كام عمره؟ ما هو الرشد قال العلماء انك تجربه في الاول، تدي له مال وتقول له روح اشتري شيء وشوف هيعمل ايه، وبعد كده تجربه حتى تستيقن ان هو بقى عنده رشد في البيع والشراء فياخذ المال يعني اصاله. مش 18 سنه مثلا. انا لا اقصد ان القوانين البدنيه صحيحه، ولكن هم ممكن تكون مبنيه على اراء فقهيه. ايوه مبنيه على الفقهاء في اشياء كثيره، بس مش واضحه الان نتكلم فيها. المذاهب تكلموا فيها على بعضها على موضوع الاعمار هذه على السن اللي يصل اليه، بس هذه ليست يعني معانا الان عشان ما نسيت. لكن هو نعم هو تكلم، ولكن احنا بنتكلم من رشد طالب التجربه، يعني انه لابد انه انه انه يضرب. لكن هو الاشكال قالوا لو جهل الرشد يصح العقد ام بيع ام لا؟ هم قالوا يصح العقد، لانه كما جهل الرق والحريه فنغلب الحريه، فلو جهلنا الرشد وكان غالبه يعني الرشد فقالوا نقدم الرشد على ذلك ايضا. لا وهذا بقى اللي ردوا به، لانه هو ليس له علاقه، الحق انه ليس علاقه بالتكليف، لكن هم ارادوا ان ينكروا، يعني هو قالوا ان ده افضل من كلام الرافعي، لكن هو الرافعي يريد ان يقول بانه لا يصح العقد الا من مكلف، لكن ليس معناه ان كل مكلف يصح عقده. لما دافعوا هذا الرافعي لما قال انه مكلف فقال هو يقصد ان لا يصح العقد الا من المكلف، لكن ليس معناه ان كل مكلف يصح عقده. لكن هم ارادوا ان ينتصروا الكلام النووي، بعض الاصحاب الردود يعني، فقالوا الرشد اولى من التكليف في ذلك، لكن هذا ليس قاضحا في كلام الرافعي على انه يريد ان التكليف اصل، لكن هو الرشد هنا زياده حقيقه، انه مكلف ولابد ان يكون راشد، يعني ليس يقطع في كلام الرافعي قوي، لكن هنا هو الرشد هنا يقدم حتى يخرج كما قلنا المجنون والصبي والسفيه طبعا ايضا، لان السفيه اللي هو ينفق المال فيما لا يفيد، ينفق في مقام المحجور عليه، مقام المحجور عليه اللي هو ينفق المال فيما لا يفيد، فهذا ليس براشد، لذلك لا يصح. لان هو الاحكام كلها رفع القلم عن ثلاث، وبالتالي جاءت الاحكام التكليف على التكليف، يعني قالوا هنا انه مفهوم ان لو كانت صبي او مجنون يبقى خلاص لا، هو حكم وضعي بس يشترط، ما هم منعوا الصبي لانه مش مدرك. هو لو جلسنا عليه لن يكون رشدا قبل التكليف، لن تجد رشدا قبل التكليف. هو مش الايه بتقولش قبل ان الناس رشدا، اول الايه ايش؟ اذا بلغوا النكاح، خلاص بلغوا النكاح ده التكليف، ثم قال أن أسب منهم رشدا فزاد الرشد على التكليف، فالأصل التكليف، ثم جاء الرشد لتعطيه المال. وطبعا هم قالوا هنا ما هو أكيد في وقت ما بين الرشد دوت إن هو يستحق، فلذلك البعض قال التكليف وبعض قال الرشد. هو لا إشكال إن حتى لو قلت التكليف وثبت إن هو مش سفيه مش هتعطيه. المهم إن أنا بتكلم عشان الفرق ما بين المحرر وبين أصل المسألة هذه. طيب متوقفونيش بقى الله يكرمكم عشان انتوا حرين، بس يعني انا معاكم اهو كده زي الفل صح كده. ايه رايك لو نفضل على كده بقى؟ والله بجد. طيب والله. طب ما اول واحد انت واللي جنبك عايزين، انتوا بتقطعوني. لا ما هو ساكت. عارف هو ساكت ليه؟ عشان هو مش فاهم حاجه. هو ضرب على شوف بقى، بعت له الواد يكتب مره واحده ايه ومره عامل كده. ده في العقيدة كنا بنتكلم، قاعد بقى متحمس في أول، فأنا في المرة اللي فاتت كنت شغال سريع شوية يعني إيه وبتاع، فقاعد مش ملاحق، راح أعمل أنا حساب كده فاهم، أبصر فوق وبتاع وإيه، أنا عرفت إنه خلاص طارت منه المسألة، فعايز أقول له يا ابني مش لازم تكتب، خلاص اكتب بعدين لما تروح. فهو لما بيشيل إيده ويلعب القلم خلاص أنا عرفت إيه حفظته يعني، لما يقعد يكتب يبقى هو مبسوط قوي إنه بيكتب، فأنا عارف إن هو صح ولا انا غلطان بالله عليك؟ انا اقول لك كده صح ولا انا غلطان؟ شفت بقى؟ اصل مش معقول لو شفت انا ما خدتش بالي منكم، ما اعرفش ما بطبعوش كده اصلا. فانتوا الحمد لله وهديتوا ربنا هداكم، مسكتوا بالمساله هتبقى ممتازه خالص. الناس دي قعدوا سنين معايا مش بيتكلموا خالص. هو صح ابو محمد صوته طالع في كل التسجيلات القديمه، حابب يحيوه جدا لما بيسمعوها يعني بس الحمد لله وبعد كده يعني ايه يعني بننفع بيكم يا رب. انتوا معانا على المجموعه، انا مش شايف ولا رساله بتنزل، انا مش حاسس ان انتوا يعني مركزين معانا بفضل الله والدنيا ماشيه. طمنوني عليكم الله يكرمكم. ابو انس طمنا عنك. طيب قال عدم الإكراه لسه ما زال قلت وعدم الإكراه بغير حق. ممتاز دالي جزاك الله خير. نعم الراجح وجوب الرشد الايه معانا كمان راشد. اي ما ليه ما هو ايه انا قلت انت بتستغرب ليه عشان فسق الشيخ لا ما هو مساله لان هو الفسق معلوم قال الفسق ده الفسق في الدين والمال الفسق في الدين وفي المال ففي فاسق بالدين في الدين بفعل المنكرات والمعاصي ولو انت تنظرت الكلام مش هتبيع وتشتري مع الفساق كلهم اذا كان الكفر ان الناس مش بتتاجر معهم فبالتالي الفسق في المال هو اللي هتدخل فيها بقى مساله ممكن السفيه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني فيها ما فيها بس اصلا عشان انت تمنعه لابد يكون في حكم حاكم قاضي يحضر عليهم فيمنعهم دي تاتي بقى لكن هو بيتكلم ان انا بس الرشد قالك معناه ايش انه قال الرشد لذلك ايضا يعني ويكون يعني بمعنى المحجور عليه لا يصح المحجور عليه لا يصح فيه بيع وشراء لكن ممكن يبيع ممكن يشتري مؤجلا يعني ممكن ياتي ويقول بس يتفق واحد انا اشتري منك الشقه دي وادفع لك بعد 30 سنه فهو ان ابرم عقدا مؤجلا ده لا غير مؤثر في الحجر اللي عليه مش متحقق مش غرماء لسه ده غير ده لا مفلس ده موضوع تاني الحجر على الافلاس لكن لا انا بتكلم سفيه فهو الان لن يبرم لانه محجور عليه الان لكن ممكن يبرم عقودا او حاجه مستقبليه يعني بعد 20 30 سنه ما يمنع في ذلك اصاله لكن حاليا ما يمنع قال قلت وعدم الاكراه بغير حق طبعا هنا اخذ ايش من الايه الايه ايش اللي هي الا ان تكون عن تراض منكم تجاره عن تراض منكم فقال التراضي يبقى هنا الاكراه وهنا قيد عدم الاكراه طبعا قلت ده زياده من النووي قال عدم الاكراه بغير حق وايضا الحديث سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى لا انما البيع عن تراض ايضا انما البيع عن تراض فهنا النووي يقول رحمه الله عليه وعدم الاكراه بغير حق فكره البعض بيلمز على مساله ذكر الامام النووي وهو حقيقه مساله تكلم فيها البعض هل الامام يقصد به الامام في العقيده يعني في السنه ككل لا شك طبعا لو يقصد به الامام يعني امام في عقيدته وفقهه فهنا فيه نظر في تسميته لان عنده شيء في المساله هذه لكن لو يقصد الامام في الفقه امام في الحديث فالعلماء دأبوا يعني حتى علماء السلف يقولوا على العلماء لو كان اماما في الفقه انه امام وهذا لا يقدح يعني ليس المقصود به الامام هو مقصود به امام في كليه الدين لان الامام في كليه الدين يعني لابد نقول هنا انه صح العقيده كليه ليس عنده اشكاليات وفقه وغير ذلك فانا لا حرج يعني في بعض في كلام حتى علماء السلف انهم يعني ينسبون الامامه في الفقه او في الحديث لانه هنا مقيده ليس يشترط بها ان كل امامه يقصد بها امامه الدين بالكليه يعني ده قالوا بذلك ايضا نعم قلنا وقلت عدم الاكراه بغير حق وهنا اذا اكره بحق وفي اكراه بحق وفي اكراه بغير حق الاكراه بحق مثلا الرجل عليه اموال نقول له الان الناس يريدون تسدد ما عليك يقول انا عندي شقه طيب الرجل لا ما ابيع ايه ده الدولار كل يوم بيزيد انا هنتظر يا عم لا بيع الشقه لتسدد ما عليك من ديون لا انا مش هبيع منتظر السعر يزيد فهنا لا يرفع الامر للقاضي فالقاضي هنا يضع يده على الشقه يكرهه على البيع ليسدد ديون المستحقه فهذا اكراه بحق وعلى البيع اما هو يقصد هنا عدم الاكراه بغير حق هنا اذا هنا بقى الاكراه وايضا عدم الاكراه بغير حق ياتي الرجل الان يقول له ايش عندك شقتك يمسكوه كتفوه يقعدوه في المكتب يحط السكين عليه وقع انك بعت زي ما بيوقع على البيع يوقع على يدي زوجته ايه عشان يطلق ويدي كل هذا اكراه بغير حق هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح للآية وللحديث، وهذا الذي يقصده النووي. فهذا فارق بين الحاكم الذي يجبر على البيع مثلا، فهذا إجبار بحق. طيب لو واحد عايز يبيع سيارته، فجبت أحمد وقلت له بيع لي السيارة، قال لي أنا مش هبيع لك حاجة. قلت له هبيع السيارة، رحت ماسكه مكتفه وحطيت السكين عليه، هتبيع لي سيارتي غصب عنك. فراح باع لي سيارتي، يصح أم لا يصح؟ يبيع لك سيارتي لا سيارتي أنا. أنا بقول له وكلتك روح خد السيارة بيعها في السوق. قال لي أنا مش راح أبيع لك حاجة. قلت له هتبيع غصب عنك، رحت ماسكه مكتفه والسكينة، هتبيع ولا مش هتبيع؟ مش هتبيع. راح نازل بايع السيارة. المفروض في باب الوكاله بقى يا شيخ. لا هو الان اكراه على البيع اهوت، ما هو راح باع، هو باع مكره الان سيارتي، صح البيع ام لا يصح؟ صح يا شيخ. ليش صح البيع؟ مش خاطر حضرتك اصلا مالك السياره، حضرتك بتبيعها. ممتاز جدا الحمد لله احسنت. يبقى ذلك بيقول ايش؟ لو اكره المالك رجلا على بيع مال نفسه فباعه فانه يصح. يبقى دي حاله مستثناه، بس ايش؟ تخرج من بغير حق، إكرام بغير حق، هذه هي ما. لكن الإشكال كله لو أكرهه على بيعه هو هذا لا يكون بحق. طبعا هنا في فائدة أو قاعدة جميلة أود أن نأخذها ممكن نختم بها، أو في بعد دي إيش شرط العقد بيع شروط، بس لسه لا يصح شرط المصحف. لا لسه شرط العقد حتى صغير لا يصح شرط المصحف يعني خالص صوته ده في حاجه ظهر لحظه هتاتي في الفرو لسه في دراسه. افتكرت شيء الان انه في مدخل يعني في ايراد على مساله الراشد هذه لحظه، بس التكليف والراشد ثاني. بس انا لاني انتهي من هذه، قلنا قاعده لا اثر لقول المكره في اثر للقول وللفعل، يعني المكره قولا والمكره فعلا، هل يترتب على هذا الإكراه أثر عموما دي قاعدة عامة للمكره. قالوا لا أثر لقول المكره إلا في الصلاة فتبطل على الأزهر، ده أولا. يعني لو أكره على باب إنه قاعد حطوا له حاجة بظهره عشان يتلفظ بأي ألفاظ في الصلاة إكراها، فلو تلفظ مكرها بطلت الصلاة، يبقى ده أثر في قول إيش؟ المكره. طيب ولا لفعله، الأصل إن قول المكره إذا كان لو تلفظ بالكفر لا أثر، لكن قالوا متى يكون المكره أثر؟ في الصلاة تبطل. طب ولا أثر لفعله، لو أكره على فعل شيء ليس له أثر إلا قالوا الرضاع، يعني لو مرأة جابوها أكرهوها على إرضاع طفل 5 رضعات أصبحت أمه من الرضاع، ثبت الأصل في الفعل هنا، يعني التحريم تم مثلا. أو أكره عن التحول عن القبلة، أكره أن يتحول عن القبلة، فالفعل هذا أثره يتم وتفسد الصلاة أيضا. أو أكره على ترك القيام في الفريضة، قالوا له تقعد مش هتصلي واقع. الله المستعان كده دي. على معناه انه هو عندنا يعيد الصلاه بعد ذلك. انا دلوقتي مش بناقشكم تنشيني في البدايه، انا بديكم في القاعده بس. انا تذكرت امر ان في ناس منعت عن القيام في طيب وترك القيام مع الفريضه مع القدره. وبعدين قال ايضا القتل ايضا انه اكري على القتل، نقولنا انه لو قتل يقتص منه، حتى لو اكره على القتل قتل اخيه او احد لانه ليس نفسه اولى بنفس اخيه، فهذا ايضا يقتص منه ايضا. اكره على الصوم الاكل صائما، قالوا ايضا هذا يخرج. اكره على الزنا والعياذ بالله في حق الرجل، وان كان طبعا تصور الاكراه في نظر، لكن قالوا هذا ايضا فيه لانه هو لا فيه جزء اراده ذلك ايضا. طيب القتل نفسه غيره، القتل غيره طبعا الاثر الفعل يقتص منه. طيب يبقى ده دي امثله لا اثر لقول المكره ولا لفعله الا فيما قلته الان، خدوها بس هكذا ويعني قاعده. القتل في الصوم في القتل والصوم والقيام عدم القيام والتحول عن القبلة. قالوا والإكراه على الزنا. ما قلنا أنه يتكلم في الصلاة. يتكلم في الصلاة. القبلة دي أنا أشوف كده صح. لو إيش؟ في الزنا. طبعا حسب بقى ده لو كان ايوه بس يعني ممكن يكون فيها لفظه تاتي بابوابها هي القاعده هكذا مدعى الامن السلام قال هنا في ايرادات على قول النووي حتى في لما قال قول ناسف قول الرافع في التكليف مع انه في ايرادات عليه وايرادات على النووي في الرشد من ضمن الايرادات على قول الرافع في التكليف قالوا بأنه لما قال احنا عندنا السكران في المذهب ايش مكلف فبيعه على المذهب انا اسف غير مكلف لكن بيعه على المذهب صحيح هو غير مكلف لكن بيعه صحيح وهم بيردوا على قول الرافعي مكلف على ان السكران غير مكلف لكن لو باع بيعه صحيح عندنا دي اول حاجه طبعا في خلاف في المذهب بين الاصحاب لكن المعتمد ان السكران غير مكلف لكن يصححون بيعه وطلاقه على الخلاف اللي موجود يعني على ان هو اذهب عقله بنفسه لكن هو غير مكلف ولكننا بيعه يصححونه هو يريدون ارادا على الرافعي لما قال في النووي في المحرر بان من شرط العقل التكليف ان يقولون بذلك ايضا وهذه واحده طبعا مش هنتكلم في السكر تكلمنا الثاني ايضا قالوا يرد على قول الرافعي في التكليف المحجور عليه بسفه هو مكلف لكن محجور عليه بسفه انتبهوا انا بذكركم هو قال التكليف المحجور عليه بسفه مكلف لكن لا يصح بيعه لانه مكلف طب دي الثانيه قالوا المكره بغير حق هو مكلف لكن لا يصح بيعه لذلك قالوا التكليف فيه ايرادات يورد عليه ذلك أيضا لكن هم ردوا عليه قالوا في الثانية والثالثة المحجور والمكره أرادوا أن يقولوا الرافعي لما قال التكليف هو يقصد أن البيع المكلف أنا قلت لكم في الأول أن بيع المكلف شرط بالصحة لكن ليس كل بيع مكلف يصح فممكن تخرج منه هذا لكن ده في الثانية والثالثة ماشي لكن الأولى ملوش فيها في السكران ملاش مخرج لكن في المحجور عليه والمكره خرج منها أيضا عايز اتذكر صراحة في انا احنا ما قلناش حاجة فيه خالص ما قلناش هو هيظل السكران عنده مشكلة عند الرشد لأن السكران السكران غير رشد إنه فاسق والفسق عندنا ليس من الرشد فسق في الدين وفسق في المال أنا قلت فيرد على الكلام الرشد إن السكران ليس برشد ولكن عندنا يصح بيعه وهذا إرادة جزاك الله خير على نختم بس عندنا يصح بيعه عندنا يصح بيعه احنا ما رجحنا عندنا يصح بيعه اعتبروا زي ما بيصححوا طلاقه بساعة كان أو في خلاف بساعة طلاقه قال ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأزهر ممكن بقى تقول هذا بس هو يرد هو دي إرادات بيقولوها إيش دي تفقها يعني لما المتن ما تسوا كلام يعني علماء يصيبون أو يخطئون فيه هو يقول لك يرد عليك كذا يرد عليك كذا ليبين يعني الإرادات اللي فيه ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأزهر طبعا هو ضابط المسألة هذه على أن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه قال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فقالوا منع الكافر من شراء المصحف حتى لا يؤدي إلى امتهانه أو يكون هو له علو وعلي أنه ملك الشيء هو ده كلام الله عز وجل طب يعني إيه يشتري المسلم يعني هو عبد مسلم أيوة يعني يقصد به شراء العبد المسلم أصالة إنه إيش إنه لا يصح شراء العبد المسلم لأنه سيكون طبعا في علو عليه وغير ذلك وقالوا كما لا يصح نكاح المسلمة فكانوا أيضا حتى لا يكون الزوج كافرا فيعلو عليها فقالوا هنا أيضا لا يصح إيش شراءه حتى يعني إيش ندخل في هذه أكثر فطبعا هم فرعوا عليها غير المصحف كتب الفقه والسلف والحديث وكتب الشريعة وغير ذلك. بعضهم يعني طبعا حكمها ليس كحكم القرآن، لكن ده كلام الله عز وجل، لكن ده في كلام بشر وكلام يخرج فيه. فقالوا أيضا من باب تعظيم كتب الحديث والسنة وغير ذلك والأخبار، بعضهم ألحقوها والبعض لم يلحقها، فيها خلاف في المذهب على ذلك. قال ثم قال إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح. لو اشترى العبد لإعتاقه قالوا هنا يصح، كأنه هذه استثناء، يعني يشتري الكافر العبد المسلم لإعتاقه لأنه لن يكون عليه سبيل بعد ذلك، فذلك قالوا يصح لذلك، مع أن الخلاف أيضا موجود فيها. طيب إيش؟ ما هو بس هو الأعظم في مصلحة العتق، فغلبوا العتق لأنه في الآخر سيكون حرا حتى لو كان هو عليه ما عليه. لا ما خلاص بقى ولا ينقطع من كافر، هو ما يرث الكافر من المسلم أصلا. ف ولا الحربي سلاحا والله أعلم. طبعا هذه مسألة مهمة جدا. لا لا يبيع، لا يبيع المسلم للحرب سلاح. طبعا انت هذه المسألة حربي اصلا ويقاتل اهل الاسلام، فلو انت اديته سلاح يبقى ايش؟ يبقى انت تعاونه على قتال المسلمين، يفر عليها بقى مش السلاح فقط، فر عليه انك تقول له تفضل امشي في المايه بتاعتنا وروح اقتل المسلمين، تفضل عليه يمشي بالجو بتاعك ويقتل المسلمين. وهو ليست مشكلة في السلاح فقط، لأن أنت فتحت له المال، الهواء والماء مثلا، فيقاتل أهل الإسلام. وهنا بيتكلم طبعا على البيع، يعني خلينا نرجع للمسألة، نتكلم في البيع، في البيع أو إنك تبيع له الهواء، تقول له عدي بالطلعة بكذا وتدفع لنا، عدي في البحر عندنا ونعديك وتدفع لنا رسوم التعدية، وهو ده بيع. بس طبعا دي بيع منافع خدمات اصاله يعني، لكن هنا يعني كان ليس سلاحا، لكن انت جعلته يمر بسلاحه كما يقال او غير ذلك، فهذا طبعا محرم، لانه يعني طبعا هي مساله اصلا فيها كمان تفصيل، يعني ممكن تصل لغير الكبيره، تصل للناقد من ناقد الامام على حسب طبعا التفصيل فيها عند العلماء، مقرها في العقيده ليست هنا. لكن هنا المقصود انه انه انه انه بيع السلاح ايضا للبغاة قطاع الطرق ده حقيقه تجد بعض الاصحاب يكون مكروه، وانا ادري ما ادري يقصدون المكروه الكراهه التحريميه، لان كيف يكون مكروها فقط ليس محرما. بعضهم في الشروحات ستجدوها للسلاح والبغاة، السلاح للبغاة وقطاع الطرق مكروه، قالوا يصح، يعني البيع والشراء يصح لكن هو مكروه، كانه متعاون على اسمه العدوان، وانا كراهه دي فيها نظر حقيقه، يعني كيف يكون مكروها وهو اصلا سيقتل به مسلم؟ فهذا الا لو يقصدها بالكراهه حقيقه، الكراهه التحريميه هذه يعني نقول، يعني لان ذلك النووي في المهذب قال بالتحريم، وهذا الصحيح، يعني الاصحاب يقولون بعضهم بالكراهه، النووي في المهذب قال بالتحريم، لان ده خلاص تحقق فيه ان يعني بيعصي به الله عز وجل، فهنا يكون فيه التحريم لذلك ايضا. ما تبيعش المسلم بيعده، هو اي شراء للحربي السلاح يحرم حتى لو اشترى بكافر. لا ما احنا ملناش علاقه بقى بينهم الكافر ده، مش الا ده كان في ارضنا، يعني احنا بنتكلم وحكمنا مع المسلم، يعني هم اشتروا من بعض، ده مش دي معاملتهم، يعني مش هي اللي بنتعرض ليها احنا هنا، انا بتكلم على بيعنا للمسلم سلاح للحرب سلاح، يعني ولا شراء سلاح. ايوه ده اللي انا قلته، لا انه يشتري، لان الحربي يشتري سلاح، يشتري. ايوه تتكلم انه هو لما يشتري الكافر المصحف هيشتري من مين؟ من مسلم. ولو اشترى عبد ده خلاص، لكن لو اشترى سلاحا منا، لو احنا بعنا له سلاح، لو احنا اللي عندنا سلاح، ما هو ده المقصود، فلا يجوز انه يستعدنه بيه على المعصيه. نعم نقول هذا. طيب ثم وللمبيع شروط. طيب انا اقف عند هذه هذا القدر، لو في اي اسئله. ولا الحربي سلاح شيخنا، ولا سلاح الشباب، يعني ينفسخ العرض والماء يرجع للحربي او لا؟ لو البيع محرم، ده محرم. هو طبعا هنا بعضهم قال البيع صحيح ويحرم، لكن الصح ان البيع هل المساله هذه مطلق انها تقتضي الفساد ام لا؟ بعضهم يقول صح البيع ووقع في التحريم، لكن الحق انك تقول البيع محرم. محرم في هذا المال في احاديث في المساله هذه اصلا كمان في بيع السلاح يعني بعضهم قال لا يحل بيع السلاح في زمن الفتنه. هو انا قالوا بالكراهه والنووي قال التحريم، والحق لو قلت بالتحريم يبقى البيع لا يبقى المنهي عنه، مش مساله ان البيع صحيح ويحل ويحرم منفك. يبقى خلاف هنا في المساله، لان اصل السلاح حلال بيعه، لكن قالوا الصوره دي ممكن تقول لوصف عن زي وصف الذهب والفضه في التفاضل. الذهب والفضه حلال، لكن لو باعت متفاضلا هنقول وصف في عن ذاته البيع باطل، وصف لا ينفك هنا. فتقول هنا ممكن تقول ان هذا ايضا وصف ينفك. وطبعا البعض هنا في الاصحاب قالوا ان هو البيع صحيح ويكره، وقلناه يقال بالتحريم، فأرضا هتلاقي خلاف تاني هل هو بقى البيع باطل ولا غير باطل. احسن الله فضل حبيبي. قضيت دلوقتي شيخ المسلمة وضرع قوت مش ان المسلمة ممكن تتزوج نصراني مثلا يمين يا رب، ولكن مثله اليهودية ممكن تتكلم تتجوز نصراني تزوج نصراني، ده موجود في بعض الممثلات او يهودي. طب ايه مثلا سؤالنا احنا، باطل طبعا، المسلمه لا تزوج غير المسلم باطل. وهذا سبب لو استمرت على كده وكانت جاهله وقيل لها واستمرت يبقى زنا طبعا. ماله ده نكاح، هذا هو اصلا ما هو ده المفروض ان هي جاهله. ما انا ده ايوه، انت راجل فرق كله هيبقى زنا لو كان جاهله يبقى زنا. طب مش هينسى نكاح شبه؟ لو قلنا نكاح شبه خلاص هيظل يكتب للادم ده اسمهم والابناء هيبقوا على نفس دينه؟ لا طبعا على دين المسلم، احنا بنغلب دايما الاسلام. بنغلب دين الاسلام على دينها هي، لكن لابد طبعا تفارقه. لو اعطيت ابني هبه ماليه لفعل شيء مباح، هل يجوز لي ان استردها منه حتى اغير النيه واعطيها له مره اخرى ليفعل بها طاعه؟ هو طبعا الخلاف بين العلماء، هل الام، انت مش معانا في البلوغ، احنا في البلوغ المرام قلناها ان الام لا تاخذ حكم الاب في مساله العائد في يرجع في الهبه ام لا. بعض العلماء قالوا الام غير الاب، وقلنا ما ادري رجحنا ان الام كالاب في مساله الرجوع. لو قلنا بمعنى الوالدين، طيب جواز الرجوع انت عايزه ترجعي، هل يجوز لي ان استردها منه حتى اغير النيه واعطيها له مره اخرى ليفعل بها طاعه؟ طب وانت هو مشكله في نيتك انت ولا نيته هو؟ اديها له مره اخرى يعني انت هترجعيها تديها له، ايه المشكله؟ اذا قلنا اجاز انك تسترديها لا يمنع منك ترديها مره اخرى له، نيتك في العطاء، ما انت في العطاء مديها له قلتي هبه، مش مهم يفعل بها ايش، بتدي له المال هبه خلاص، النيه موجوده انها طاعه يعني، وهبتي له مالا كونه يفعل به هو، هل اشترطت يعني تدي له الهبه باشتراط يعني خد المال ده وافعل به كذا؟ طيب لك ذلك، لا اردت لك ذلك. نعم حبيبي انت تسأله. طيب الحمد لله. البيع والشراء، البيع الحاجات البسيطه مثلا الطاسبان زي سفيان بيعها بيشتريها، ما قلنا بقى ما دي خلاص احنا على التجوز لو كان مميز يعني خلافا للمذهب البيع يعني كان الصبيان يرسل، كان ورد في بعض الاثار اللي كانوا يرسلوا الصبيان للشراء والا طبعا لو راح عيل صغير يشتري موبايل بكذا الف، لو كان صاحب المحل مش فقيه ممكن يبيع له يجي ابوه بعد كده يقول له خد الموبايل هات الفلوس من حقه. انت الولد خد فلوس من البيت ونزل، انت فوت لقيت عيل قدامك ما تبيعلوش. كذلك انا كنت حصل مره ان انا اشتري موبايل ولقيت اللي بيقابلني عشان يبيعه لي يعني طفل يعني، او كذلك لا يصح بيعه، ممكن يكون متسف المحل وهو باع غلط. فهذا لو انت بقى طالب، بما انك طالب علم فلابد لما تجد هذا الصبي ما تشتري منه ولا تبيع له الا ذا الشيء اليسير. دي غير المعاطاه، دي في مساله شروط العقد. لا الصغير هو الصغير دي مش معطاة دلوقتي، ده إبرام عقد مع الصغير. الحاجات الحاجات اليسيرة الحقيرة تغاضوا عنها، لأنه كان ممكن الصغير يروح يشتري حاجة، لكن الأشياء اللي هي غير حقيرة في العرف أو يعني يسير، هذه ما الصبي لا يشتري ولا يبيع. الأكثر هو شفنا المعطاة يصح فيها بيع الطفل الصغير على أساس إن هي مش محتاجة عقد يعني. طيب خلاص ماشي. بس المعطاة كبير وصغير، أنت بتخش المعطاة في المسألة. المعطاة دي للكبير والصغير كمسألة. هنتكلم دلوقتي على بيع الصغير وشراؤه. سواء معطاة أو غير معطاة، هو أصلاً بيصح بيعه أو شراؤه ولا لا. حتى المعطاة كمان ممكن لا يصح. وده هتبقى زيادة على زيادة. احنا اصلا انا قلت بالمعطاة، لكن خلاص الترجيح عند الاصحاب او الفتوى الفتوى انه بيقولوا به على العرف. لكن عندك مسألة اخرى الطفل دي غير دي يعني عموما من المعطاة. طب وزلنا حضرتك اسأل سؤال تاني اسأل وانت سألت اولاني؟ ايوه حضرتك اصل هو قد الطرف منك وانا مش عارف. اتفضل. اللي مثلا ساعات بجيب بضاعة وببقى عارف تقريب سعرها. بس مش تحديدا. يعني لما اشتريت ما تعرفش بكام؟ لان انا بشتغل طبعا على طول، بجيب مثلا عايز كذا وكذا وكذا، واما بخلص خلاص بقول مثلا هو احنا سعر زي ما حضرتك قلت كده، انا احسب ايه واحسب ايه واحسب ايه. لا غلط. هو ده استجراب. لابد لما تاخذ منه. بس انا عندي التقريب يعني 200 وكذا 200 الا كذا. لا مفيش لابد تعلم السعر. تقول له سعرها كام؟ سبحان الله. والله يعني قليل كده اللي بيبيع بصوره صحيحه. لا يا عم بيبيعه، بس هو مشكله مش في كده، مشكله ان الاجابه والقبول تم على جهاله في السعر. هو ده معنى الاستجرار اللي بيكلموا عنه احد صوره. فده متى في جهاله في السعر اصلا، ودي من شروط صحه البيع. لا متعارف الاجره، الأجرة متعارفة، الميكروباص ب 50 ب 100 بجنيه، الله أعلم كان يعني باص، خلاص بقى متعارف. التاكسي كانت فيها مشكلة طبعًا لو كان المكان مش متعارف عليه، لكن لو أنت راح مكان متردد عليه، زي تقول له أنا يعني كل يوم بركب الركوبة دي ب 10 جنيه ب 20، مش حاجة ب 10، المهم أي كلام يعني 50 ب 100، لكن لو كان المسألة طبعًا غير متعارف عليه لابد إنك تتفق معاه. لكن أنت كده هتصير بقى مسألة أخرى، بس دلوقتي مش هنعمل. طب دلوقتي أبو عداد ده إيه وضعه؟ طول ما ماشي قاعد يعد عليك وانت مش عارف النهايه تبقى فين. طب شوفوها بقى تعملوا فيها ايه ديت، ان احنا لسه كتاب البيوع النهارده اول مره مش هنخلصه واحنا قاعدين، بس شوفوا هتعملوا فيه ايه بقى دي. يعني كده الحل اشكاليه التاكس والكلام ده اللي هو الامر والكريم والكلام ده اللي بتقول له المكان كذا كذا، ده هو بيقدر لك في الاول. بس هو غالبا تقريبا هو مديك السعر. بيديني السعر. انا لو زدت المسافه. طب خلاص يبقى ده سعر قدامي. طريقه لو شويه بيحاسبك على زياده، بس هو مفيش مشكله لان هو التاكسي عشان احلها لك. كان زمان العداد بالكيلو، كل كيلو يوم رن نازل له رنه، ينزل له يعني ايه جنيه ربع نص. فاصبح الان في سعر زي بالظبط، تروح تشتري انا عندي جبل رز اديك الكيلو ب 50، فانت كل تاخد كيلو خلاص خدت خمسه، خد قعد عبي لك. فهو بالظبط قال لك الكيلو مثلا بجنيه، كل ما مش كيلو بجنيه، فانت خلاص بقى 10 20 30 اديك عارف وحده، فبقت انتهي الجهاله بطريقه دي. لكن لو انت مش ماشي كده وانت معاك كده من غير ما حاجه في الاخر تقول عايز كام يا ريس، وهتحصل الحاجات اللي بتحصل كمان دايما الدنيا بتقطعوا بعض، ده ليش الجهاله. وطبعا هنفتح بقى في اللي يجي يصلح لك حاجه تبقاش معاه كلنا ما طيب خلاص مش حاجه. لا انا مسعد بذلك يا رجل، احنا كده هناخد اجور معاك يا حبيبي. الله يحفظك يا حاج. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت تستغفرك واتوب. ان شاء الله غدا درس بلوغ المرام باذن الله، بكره غدا سنبدا في الفرائض في بلوغ المرام. نسال الله ان ييسر لنا. السلام عليكم ورحمة الله.